اول حاجة في نهاية الامرجنسي عايز اتكلم عن كلمة موجودة في الكتب اسمها الامانة. الامانة ان هي دي المقوم الاساسي في الشغل في الرعاية المركزة او الاسي. ازاي احنا بينا وبين بعض امنا زي ما احنا امنا على انفسنا نبقى امنا على اهلينا وعلى بيوتنا وعلى الاطفال اللي احنا ربنا استرعاهم او اهليهم استرعاهم لدينا. هقول كلمة سريعة كده مش هتستغرق وقت طويل بس هي مهمة الحقيقة مهمة جدا ان احنا نحطها ازاي في نفوسنا وفي نفوس اللي بيشتغلوا معانا في الوحدة. وده كان يمكن طريقتي ونهجي من اول ما اشتغلت النيوناتولوجي من وانا في امتياز لغاية دلوقتي بحاول ادرس هذا الشعور في اللي بيشتغل سواء كان طبيب او ممرضة او عاملة لان دي مسؤولية في غاية الاهمية. اللي يقدر يشيلها يبقى هو ايه جدع وربنا هيكرمه ان شاء الله ويشيلها دي المسؤولية. اللي ما يقدرش يتحملها بقى يسيبها له. تمام. فاول حاجه من الامانه دي ربنا سبحانه وتعالى امرنا بيها ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. امرنا باداء الامانه دي حاجه. الحاجه الثانيه ان ربنا سبحانه وتعالى عرض هذه الامانه على مخلوقات اكبر منا 100 مره. ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملناها واشفقن منها. مفيش حد يقدر يعصي ربنا امر الا الانسان هو اللي بيعصي. انما المخلوقات دي ازاي ان هي اشفقت وخافت من حمل هذه الامانه. الامانه دي ثقيله جدا فهي مش اعترضت لانها لا تستطيع الاعتراض لكنها ايه ابين ان يحملنها بمعنى ان هم رفضت رفض الانسان او رفض المخلوق اللي هو خايف واشفقنا يعني خفنا من حمل هذه الامانه. الانسان هو اللي حمل الامانه دي هي التكاليف الشرعيه يعني الاوامر والنواهي بتاعت ربنا. يعني ده قول اغلب اهل التفسير والعلم ان هو الامانه دي تكاليف شرعيه ربنا امرنا بحاجه نعملها نهانا عن حاجه نجتنبها. فالانسان اللي ربنا وفقه بقى وبقى طبيب او بقى ممرضه ده امين على روح. شوف بقى امين مش على مثلا انا استرعيتك فلوس اديتك فلوس شيل دي امانه. انا اديتك ابني اللي يمكن اغلى مني اديتك امانه تشيلها عندك. شوف بقى تبقى حريص عليها قد ايه. فلازم دي نغرسها في نفوسنا كويس جدا جدا جدا جدا قبل الشغل وقبل الطب وقبل كل حاجه. احنا ربنا سبحانه وتعالى ادانا او اصبحت في يعني رقبتنا كلنا امانه غاليه جدا جدا وهي روح انسان او روح طفل صغير لا يستطيع ان هو يشتكي ولا يستطيع ان هو يزعق ولا يستطيع كذا. في نفس الوقت ابوه خلاص راح في البيت ونام واستريح وحطه في رقبتنا احنا. فازاي احنا بقى هنرعى هذا المخلوق او هذا الطفل رعاية عايز اقول احسن مما يجب 100,000 مرة. ولو كان الكلام ده بيحصل في بلاد الغرب في اوروبا او في امريكا بدرجة معينة ان احنا نبقى اضعاف اضعاف في الرعاية. وهي دي كلمة رعاية مركزة. رعاية مركزة مش معناها اجهزة مش معناها ان احنا عندنا مونيتورز وفنتليترز لا معناها بيقولوا عليها people who care intensive. كلمة رعاية مركزة عبارة عن people مجموعة ناس بتعمل كير والكير اللي بيعملوه ده intensive يعني مركز. فاحنا عايزين نحط المفاهيم دي ببساطة كده في قبل ما نبدأ وحداتنا جديدة زي السويد أو سوهاج احنا بنعمل وقت في بني سويف. عايزين نحط ده في نفوس الناس ازاي ناخد بالنا من الأطفال وازاي نرعى الأطفال وازاي احنا نشوف بنصرف مصاريف بالملايين عشان احط وحدة احط يمكن عدد ممرضات أضعاف ما الوحدة محتاجاه عشان تاخد بالها من الطفل. فعايزين دايما هذا المفهوم يبقى في نفوسنا. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم. يعني عكس الامانه الخيانه ان مش هيصون قوي يبقى خاين. خان ربنا في عدم اطاعه امره وخان النبي صلى الله عليه وسلم في عدم اتباع سنته بيخون بقى نفسه بيخون ضميره في عدم بعاده الطفل عشان انا ابقى موجود وطفلي كذا وانا نايم ومطنش ولا سايب الممرضه تعمل. لا ما ينفعش. عايزين نحط هذا المفهوم دايما في نفوسنا مره واثنين وثلاثه وعشره ومية. دي امانه وامانه كبيره جدا جدا جدا يجب ان احنا كلنا نستشعر هذا الموضوع قبل بلادش. فنرجع تاني للطب بقى قلنا intensive care is people who care intensive. عايزين نتكلم عن intensive care بسرعه ونشوف الحاجات اللي طبعا عندي حاجات كتير عايز اقولها في الوقت هيبقى مش هيساع كل حاجه فعايز الخص بعض الحاجات. طبعا في الاول بشرة كويسه ليكم كلكم ولينا احنا طبعا ان بفضل الله سبحانه وتعالى هنعمل زي مكان تعليمي كده وهيكون في الغالب مقره هنا في الماظه ان شاء الله يتعلق بمواضيع تعليميه تبقى موجوده على مدار السنه كلها ان شاء الله. والميزه اللي الجمعيه بتعمله ان احنا طبعا ما نفكرش في التربح من ولا اي شيء، احنا عايزين نعمل سبورت مادي عشان الناس تيجي تتعلم وتعلم غيرها وتعلم غيرها وتعلم غيرها لوجه الله من غير اي مقابل. فانا كان عرضوا عليا بتوع الحرس الوطني في الرياض ان احنا نعمل بروجرام تعريف ستيشن اسمه NRP يونيتد ستيشن بروجرام، ده بيتعمل من امريكان اكاديمي اوف داتس، عرضوا عليا واتصلوا بيا، يعني اتصلوا بيا كتير جدا الاسبوع اللي فات وكانوا عندي لغايه امبارح، ونسقنا مع يعني يمكن ناس من جامعه القاهره مع الجمعيه المصريه للاطفال ان احنا نعمل الكلام ده ويبقى واخد شهاده وسيرتيفيكت، يبقى سيرتيفايد، ونجيب كل فتره كل شهر كل شهرين 20 25 دكتور يتعلموا هذا الموضوع وياخدوا شهاده معتمده، ويبقى الامر ده فتحه خير وبدايه للكل ان شاء الله، انه يتعلم موضوع الريسبتيشن، يتعلم موضوع الانفليشن، يتعلم موضوع البريست ميلت، عايزين برضو نفس الموضوع برضو نعمل موضوع البروموشن اوف بريست فيدنج، يعني عايزين ندخل في مواضيع مختلفة وربنا يوفقنا ان شاء الله ونعمل مركز تدريبي يعني على مستوى ان شاء الله باذن الله. انا عايز اتكلمت على النيونيتال ريسبتيشن بروجرام، ال NRP ده بيتاخد الكورس بتاعه في يومين، يوم بروفايدر يوم انستراكتور، هنعمل احنا في الغالب البروفايدر او الاول، وبعد مجموعه مثلا اشهر خمس ست شهور الناس اللي طلعت الاوائل في البروفايدر ناخدها يعملوا دوره انستراكتور ياخدوا يومين، ويبقى هم نفسهم بعد كده يدربوا كانستراكتور ان شاء الله. هقول بعض النقط في الريسبتيشن، يعني يقول تلميحات كده. التلميحه الاولانيه ان الريسبتيشن لها بولز. ايه هي اهداف الريسبتيشن؟ يعني انا بشتغل ريسبتيشن عشان ايه؟ احنا ما عندناش في وحداتنا اول حاجه اماكن ولاده، تمام؟ واحنا الحالات بتتنقل لنا، وربنا برضو اكرمنا الحمد لله بعربيه اسعاف كويسه دلوقتي بتجوب او حتجوب مصر كلها تجيب الحالات ان شاء الله من كل حته، تمام؟ ونعملها برضو تيم ان شاء الله للترانسبورتيشن. موضوع الجولد ريسبتيشن في حاجات مهمه جدا، انا لما بيجي لي طفل في الوحده بتاعتي بعمل له برضه ريسبتيشن بالرغم ان هو بيبقى جاي متاخر مش في الفيرست مينيت اوف لايف، لا احنا دي بنتكلم على الحاجات الاساسيه اللي احنا بنعلمها لدكاتره الولاده وللتمريض وللدكاتره في الفيرست مينيت اوف لايف، ان دي اهم لحظه او اهم فتره في مرحليه في مراحل نمو الانسان او في تطوره كله من اول ما يتولد، هي اول دقيقه في عمره. ازاي تلحق على طول تعمل له ريسبتيشن مظبوط؟ اول حاجه بتاع الايه؟ البيتنسي اوف ذا اير واي، الكلام كله كلنا عارفينه. بعد كده بنحسن الالبولر فنتليشن بالبريدنج. رقم ثلاثه بنحسن الكارد اوت. دول الثلاثه دول هم الاساس. الريسبتيشن لاب دي ملهاش قيمه، ويمكن لغوها كمان في الامريكان اكاديمي الجديده خالص في بيتابكس، لغوا البايكربونات خالص، شالوا كلمه بايكربونات. مش عايزين نتعرض، مش هتعرض للريسبتيشن، عايز اقول حاجات معينه. اللي يهمني ايه بقى؟ الجولز دي بيبقى منها اخر جول ان انا بعمل ايه؟ بقلل هيت لوس، بقلل هيت لوس، انا بعمل اوكسجين كونسامشن زياده باي بريفنتنج هايبوثيرميا. احنا عايزين ناخد بالنا من موضوع التمبرتشر كنترول هايبوثيرميا واهميتها. ازاي الدكتور لما يبقى البيبي محطوط في محضن كل يوم بيراقب البيبي مش بص على حرارته، النهارده حراره البيبي كام؟ حراره المحضن كام؟ دي بتفرق كتير جدا. البيبي كان محطوط النهارده على حراره 35 وعمره النهارده اول ما اتحط مثلا عمره 20 يوم، لازم حط بعد تكون قلب. ليه؟ لان سنس الوتر لوس ده خلاص انتهى موضوع التمبرتشر كنترول. لما يبقى البيبي بقى له 20 يوم عندي وعلى حراره 39 في المحضن يبقى البيبي ديتيريوريتد، من غير ما ادخل في تفاصيل البيبي وحش. ما حدش بيلاحظ هذا الموضوع. ازاي نعمل تمبرتشر كنترول؟ يبقى اول حاجه الفيكنسي بتاع الايرواي، البريدنج او الالجر فنتليشن، ثالث حاجه الكارديك اوتبوت. انا عايز احط التمبرشر كنترول. هايبوثيرميا وحشه، والهايبوثيرميا كويسه ولا وحشه؟ وحشه جدا، لان البيبي اللي اقل من 34 اسبوع ما بيبانش ان هو الهايبوثيرميا بتاعته ما بتبقاش باينه بانه عنده سواتنج، دي بتبان بتاكيفنيا وتاكيكارديا وريستنس وابنيا، ممكن داس من غير ما راح ياخد باله. يبقى ازاي انا بس قاعد ممرضا قيس الحراره الفايتال ساعتها؟ انا لازم اخد بالي، لازم انا اراقب اشوف البيبي حرارته مظبوطه طول ما هو موجود عندي في المحضن، من اول دخول او من اول ولادته حرارته متظبطه. معنى وجود محضن هو عباره عن وسط، كلمه محضن ده وسط علشان يعوض تنظيم حراره البيبي زي ما كان في رحم امه بالظبط. هيفضل طول الفتره اللي هو قاعدها عندي بالظبط. الكلام ده هنقوله بالتفصيل، هشرح الاجهزه النهارده، هقول الانكوبيتر والريسستيتر ان شاء الله في الاخر. يبقى الهايبو والهايبر ثيرميا واختراقها لازم نحطها في الاعتبار. تمام. حاجه ثانيه مهمه جدا موضوع البوزيشنينج السكشن اللي احنا بنعمله ده. السكشن مش عايز اغلط في الفاظ يعني تبقى مبالغ فيها، لكن السكشن فاهم في الاحداث ده حاجه بيجرس جدا، حاجه يعني منتهى التوحش يعني. بوزيشن البوزيشنينج بتاع البيبي ازاي اقلب البيبي وازاي اجيب البيست بوزيشن. البيست بوزيشن بتاع البيبي وقعت في المحضر مش الريستر ستيشن، في المحضر عامه. قولوا معايا اي حاجه نشترك في الريستر ستيشن. احنا بنحط البيبي في الريستر ستيشن، بنحط البيبي على ظهره ولا على وشه؟ على ظهره. على ظهره تبقى النك سلايتلي اكستند، لا هي فلكس ولا هي هايبر اكستند، سلايتلي اكستند. ليه؟ ليه؟ عشان افتح الاير ويب. الاير ويب بيتنس. اذا الوضع ده هيخليه لوحده الاير ويب بيتنس من غير فيجرس اكشن. ده بالعكس انا ممكن لما مايل الراس كده واروح ما مايلها تو وان سايد لو في كوبي سكريشن تنزل لوحدي او تبقى ابزورب في الفيجرس سنتر من غير اجريسيف سكشن. تمام؟ هنعرف السكشن ده له مشاكل فظيعه وبنشوف منه مشاكل لا تنتهي ولا حصر. فموضوع البوزيشننج ده مهم جدا ان انا ايه؟ اتفضل. لا مش السكشن عموما، احنا هنقول بريكوشنز معينه في السكشن اكيد انتوا هتعرفوها عارفينها اكتر مني. الكلام ده هيتكرر في الريسر ستيشن. الريسر ستيشن له كتاب بتاع الامريكان اكاديمي هيتشرح بالتفصيل كل الاسم بقى بيبقى له يعني كلام مفصل كده، فانا مش عايز اخد في الريسر ستيشن كتير. عايز اقول بس سينس كده مهمه في الوحدات تبقى واخدين بالنا. انا عايز اقول حته البوزيشن ده، البوزيشن بتاع ده مهم جدا جدا جدا جدا. تمام؟ بالنسبه للسكريشن. الحاجه الثانيه لو انا فكرت بقى ان انا عايز اعمل بيتنس للاير ويب سكشن، في نوعين من السكشن. النوع القديم ده كان بيستخدم زمان في مستشفيات الولاده اسمه بالب سكشن. بالب سكشن. بالب ده كان عباره عن حاجه كده بالب والدكتور بيرشق من ناحيه تقوم السكريشن تتجمع في البالب. تمام؟ حاجه مش اجريسيف وبالبق كده بتشرق والسكريشن تروح متجمعه في البالب في النص كده. او حاجه زي بتاع الشيكو اللي عاملينها اللي هي البالب اللي بيتحط اللي هم رسمينه في الامريكان اكاديمي، البالب اللي هو اللي ممكن يتشفط فيه. طبعا ده ما بيبقاش افكتيف قوي. تمام؟ الطريقه الثانيه في السكشن المعروفه ان احنا بنستخدم الميكانيكال او الوول سكشن اللي احنا بنحطها في وحداتنا بتاعه الشبكات. تمام؟ ما بناخدش بالنا اساسا ان السكشن ده سورس اوف انفكشن ملوش حل. السكشن ده بيعيش فيه كل الاورجانيزم اللي ممكن تتخيلها. احنا بننظف السكشن ده عندنا في مدينه نصر يمكن في خلال الشهر مرتين او ثلاثه، وبنقعد ندخل حاجه في السكشن ونسحب الافرازات من تحت ونرميها ونعقم المخارج. مشاكل كتير جدا عشان السكشن ده كله يعني عايز اقول كله بلاوي من جوه بما فيه من اول المخرج بتاع السكشن. وبنعمل طبعا مزارع كتير جدا للمخرج بتاع السكشن. البريكوشن بتاعت السكشن وول سكشننج البريشر اوف سكشن. البريشر اوف سكشن ده فظيع جدا، المفروض ما يزيدش عن 100 ماكسيموم 200. تمام؟ ماكسيموم يعني. الديستنس اوف سكشن برضه ما ندخلش السكشن في جوه البيبي قوي زي ما احنا بنشوف كده، ندخله مسافه صغيره. احنا عايزين نشفط الابر ايرواي مسافه ما تزيدش عن 3 5 سم ماكسيموم. تلاقي الممرضه وهي بتشفط بتنزل تشفط براحتها والدكتور مش واخد باله والبيبي يحصل له بيجل ستيميليشن والبيبي ممكن يموت او يحصل له اي حاجه او اريزمي او برادي كاردي وهو مش واخد باله. فالسكشن ممكن يحصل معاه اريزمي برادي كاردي بيجل ستيميليشن مشاكل كتير. يبقى البريشر اوف سكشن والديستنس اوف سكشن والتايم اوف سكشن. التايم اوف سكشن ده 10 سكند ما يزيدش عن 10 سكند ات تايم. مش يبقى قاعده ممرضه بتشفط وبعد كده تشفط وبعد كده ما ينفعش. 10 ثواني بعد كده لازم اسيب بيبي يتنفس ويبقى فيه فنتليشن وياخد نفسه. مش لازم اديله اكسجين لكن هو ياخد نفس نفس. تمام؟ الستومك سكشن از كونترا اندكيتد في الفيرست تو مينتس اوف لايف. يعني انا بعمل ريسستيشن ستومك سكشن is contraindicated في الفيرست few minutes of life. ما ينفعش ادخل في الاستومك ده بيعمل برضه فيجر. تمام؟ احنا بس جاست ان احنا بندخل الانبوبه عشان نتاكد مفيش اكسجين اسيدي او حاجه نطمئن كده من غير حتى سكشن، مجرد ان انا ادخل الانبوبه او الرايت او القسطره عشان اطمئن مفيش اكسجين اسيدي. تمام؟ والافضل ان انا ما ادخلهاش ببريشر برضه، بدخلها وهي مقفوله اخرجها وهي مفتوحه عشان ما ادخلهاش ببريشر. خلاصة القصة دي ان احنا وصلنا في الاخر ان عملنا للبيبي ريسستيشن اعتقد ان الدكتور الشاطر او اللي بيتعلم ريسبشن صح يعني يمكن بيسيب نسبة عالية جدا من الولادات ان هي تحتاج اساسا مش هقول ادميشن وشغل فيها بعد. وكل ما بيتعلم بيدي يعني كل ما بيدي يبقى اسفكتيتد تمام. احنا بنعمل حاجة بنسميها الابر سكور اللي انتوا عارفينها بعد الفيرست مينت وبعد فايف مينت. ليه ليه بنعمل سكورينج افتر فيرست مينت؟ بنعمل ايفالويشن ليه؟ بنقيم ايه بعد الفيرست مينت؟ ايه الكونديشن اللي هو ايه بنسميها ايه؟ الانتا بارتم اسفيكس. البيبي ده اتعرض لاسفيكس ولا ما اتعرضش بعد الفيرست مينت؟ بعد فايف مينت ده مالهاش لازمه خالص طيب خلاص بقى هتقول ده بقى ايه نيورولوجيكال اوتكم بتاع البيبي. الفيرست مينت ايه المهم؟ مهم انك تبقى حاضر وشايف خاصة لما يكون عندك مكان فيه ولادة. فالفيرست مينت هي المهمة. بنقيم بيها ايه السكور ده؟ بنقيم بيه الأبر سكور. حاجات احنا عارفين ايه فيه ومش عارف ايه. بنقيم بيهم ثلاثة سيستم. ريسبيراتوري، كارديك، نيورولوجيك. وده التقييم ده لازم اقيم بيه البيبي كل شوية 100 مرة. من غير حتى سكورينج ولا حاجة وعندي في الوحدة. ريسبيراتوري اقدر اقيمه بمنتهى البساطة يعني بدون صعوبة. هارت ريت بقيمه بمنتهى السهولة. الاثنين مع بعض بيديني الكالر بتاع البيت. نيورولوجيكال جزء سنسوري جزء موت. السنسوري ريسبونس للتاتش زي ما احنا بنعمل استجابته. انت لو انت دخلت الرايل في بقك او في مناخيرك مش هتستحمل تروح على طول عاصف او كاحح. ده الريسبونس ده احسن حاجه ممكنه. في واحد بيبقى ريسبونس ضعيف ده الجريمس او الجريمس زي ما بيقولوا عليه. او ريسبونس يكون جامد يعيط او يسميل او ايه او يكف. الموتر ان انا اشوف الايه الحركه بتاعت الايه. فبقدر اعمل الايفالويشن ده بمنتهى البساطه سواء كان في الولاده او بعد دخول الحلقه. اللي يهمني بس اقوله ان الفيرست مينت اوف لايف هي الموست امبورتنت مينت اوف لايف. هي دي الشغل هو ده الشغل. اما ان انا اشتغل في حاله بقى لها ساعه وساعتين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وعلى ما تتنقل وتجيلي تبقى مشكله. عشان كده احنا دايما بنقول ربنا كرمنا الحمد لله ووفقنا موضوع العربيه ده واتمنى ان شاء الله ان هو يكون حاجه ناجحه ان شاء الله. هندي فكرة سريعة عن الأسيد بيز. الأسيد بيز بالانس. ايه النورمال أسيد بيز بتاع الإنسان؟ اللي هو ايه ده؟ ده الـ pH. لا البالانس الطبيعي. البالانس الطبيعي ان احنا بناكل انواع معينه من الاكل تمام. بناخد ميكس دايت ميكس فود اكل كتير قاعدين ناكل وبعدين الاكل ده بيطلع منه اتش اي. اي نوع من الاكل احنا بناكله سواء كربوهيدرات او بروتين او فات او اي حاجه الحاجات الخضروات الفيجيتيريانز مش كل ده بيطلع اتش اي. كل ما بنطلع اتش الجسم محتاج ان هو يتخلص منه عشان يفضل محتفظ بالبالانس بتاعه بالبي اتش الطبيعيه اللي ربنا خلقه عليه. ودي طبعا حكمه يعني لو الواحد يتفكر فيها والله يعني خلي الكافر يقول يعني حكمه بالغه يعني حاجه مش معقوله يعني. الجسم ده متظبط كله جسمنا على 1/10. الواحد من عشره تفرق سنه الانسان كله جسمه متظبط كل جسمه. المهم احنا بناكل ايه في الاكل بتاعنا؟ بناكل لحمه مش عارف نشرب لبن مش عارف ايه ايه ايه ايه. بالنسبه للادلت يقول لك لما انت تاكل لحمه ولبن المفروض بتطلع حوالي 70 مللي ايكويفالنت بالنسبه للادلت لازم يبقوا اكسكريتد تخرجهم بره. اما خرجوش دول هيتموتوا او هيحصل لك مشكله. فلازم الجسم عنده قابليه ان هو يتخلص من الاكل ده او من الاتش الكتيره اللي فيه. الحاجة الثانية ان الميكس فود زي ما قلت فيه بروتينز كربوهيدرات وفات. ايه اكتر حاجة بتطلع اتش ايرون؟ بروتينز ولا الكربوهيدرات ولا الفات؟ البروتينز بتطلع 65% من الاتش ايرون. عشان كده الناس اللي بتدي هايبر المنتيشن او بنقول عليها اللي هي البارنتال نيوتريشن بتدي امينو اسيد لوحديها ده كويس رونج بيضيع العيال. لازم يتاخد معاه لبن تمام. فمش هينفع ان هي تدي بروتينز واحدة. بروتينز بتطلع 65 والباقي كله بيطلع 35 اللي هم الكربوهيدرات والفات واي حاجة. تمام؟ يبقى اخطر حاجة بالنسبة للاتش ايرون هي البروتينز اللي بتطلع كمية اتش كبيرة جدا توصل ل 65%. ايه اللي بيحصل في الجسم؟ الجسم ربنا سبحانه وتعالى عامل له حاجات مرحلية. المرحلة الاولية دي حاجة اسمها كيميكال بافر. ايه الكيميكال بافر؟ حاجة موجودة في الجسم وظيفتها تعمل رابيد امبروفمنت اوف بي اتش. اول ما بي اتش بتدور على طول الكيميكال بافر ده يصلحها. لو ما صلحهاش بعد كده تبدا اللنج تتدخل. ما صلحهاش تبدا بعد كده الكيدني تتدخل. يبقى ده اسمه ايه بقى؟ نورمال بالانس. ده النورمال بالانس. يبقى النورمال بالانس ده ان احنا طول ما الثلاثه سيستمز دول موجودين بالترتيب دول كيميكال بافر لانج كيدني يبقى الانسان مفيش عليه مشكله طالما دول سلام هيقدر يتخلص من اتش ال. ايه الكيميكال بافر؟ الكيميكال بافر جزء منه اكسترا سيلولر وجزء منه انترا سيلولر. الانتراسيلولر بافر، الانتراسيلولر بافر ده البروتين والهيموجلوبين والفوسفات، والاكستراسيلولر بافر ده عباره عن اللي هم بنسميهم الاسيد والبيز. يبقى الانتراسيلولر بافر ده عباره عن ايه؟ بروتين، هيموجلوبين، فوسفات. الاكستراسيلولر بافر ده عباره عن سيستم مع بعضه متكون من اسيد وبيز. الاسيد بتاعه اسمه كربونيك اسيد والبيز بتاعه اسمه ايه؟ اسمها ايه دي؟ H2O3 بايكربونيت. يبقى اول سيستم اللي هو الاكسترا سيلر. مش معنى السيستم ده هو الاساسي اللي بنتكلم عليه لان له وظيفه مهمه جدا مفيش حاجه تقدر تعملها. يبقى السيستم اللي بنتكلم عليه هو بيتكون من اسيد وبيز، كربونيك اسيد وبايكربونيت. له مقدره ان هو بيعمل رابيد امبروفر اوف بي اتش، صالح بي اتش بسرعه، خلال دقائق معدوده البي اتش اللي اتدهورت ممكن من خلال هذا السيستم تتصلح بسرعه. تمام؟ يبقى اول ميزه ليه ان الاسيد بتاعه ده ويك ان فولاتايل اسيد بيحصل له ديسوشيشن في الكتير يا اما يتحول الى بايكربونيت ومعاه اتش يا اما يتحول الى كربون دايوكسيد وماي. يبقى اول حاجه في الكيميكال بافر هو اكسترا سيلولر بافر كربونيك اسيد بايكربونيت ميزته ان هو سريع بيصلح بسرعه. بعد كده لو ما صلحش تبدا اللنج. يبقى ثاني نوع من انواع البفر بتبدا اللنج بتصلح. اللنج بتصلح 50% في خلال 6 ساعات. بتصلح 100% في خلال من 14 ل 16 ساعه. يبقى بعد كده اللنج عن طريق اللي احنا عارفينه ايه اللي بيحصل في اللنج؟ تطلع ثاني اكسيد الكربون الزياده او تحتفظ بيه حاجه من دي. وهنشوف ازاي تحتفظ بيه دي مهمه. ممكن احيانا تحتفظ بيه يبقى زياده لما تصحت العين او تخرج. تمام؟ يبقى ده في خلال دقائق معدوده 10 12 دقيقه ثلث ساعه ماكسيموم هتلاقي الدنيا اتظبطت. ده في خلال 6 ساعات ل 14 16 ساعه. اخر سيستم هو ايه؟ الكيدني ازاي هتطلع الاتش الزياده؟ في اليورين. هتطلعه ازاي بقى؟ نوعين، يا اما تعمل بيز اكسكريشن يا اما تعمل اسيد اكسكريشن. انا اسرع البيز اكسكريشن. البيز اكسكريشن ده بيتم من اول 8 ساعات لغايه 24 ساعه. يعني ده 50% وده مثل من 8 ساعات ل 24 ساعه. الاسيد من 36 ساعة 50% لثلاث ايام 72 ساعة يبقى 100%. يبقى ممكن الجسم يبطر من خلال ان الكيدني تطلع البيض اللي هو البايكربونات تفرزه في اليورين, او من خلال ان هي تطلع الاسد دور كربونيك اسد في اليورين برضو في خلال ثلاث ايام من يوم ونص لثلاث ايام. تمام؟ يبقى ده النورمال, النورمال اسد بيض بلد ده النورمال. تمام؟ النورمال ده علشان يحفظ لي في الاخر حاجة اسمها الـ pH دي في النورمال رينج هي اصلا 7.4 يخليها في النورمال رينج 7.35 ل 7.45 يبقى الـ pH المفروض انها تبقى في هذا الرينج زي ما قلت في الاول ان هي 1/10. طول ما هي في الرينج ده حتى لو اللي موجود ده هو اللي احنا بنتعامل معاه سواء كان ادلت او نيوبورن او شايلد حتى لو كان ديزيز نسيبه ما نعملوش حاجه طول ما البي اتش وديم نورمال رينج لا تتعامل مع العيان سيبه في حاله يبقى ده الجسم بيبفر لوحده ومظبط نفسه حتى لو هو ديزيز طول ما هو في خلال الواحد من عشره دي ما بنلعبش فيه بنسيبه في حاله. تمام؟ لو حصل من الـ pH دي قلت لأي سبب من الأسباب بنسمي ده إيه؟ لو حصل الـ pH قلت عن 7.35 بنسميه أسيدوس بالظبط. يبقى ده نسميه أسيدوس. ولو زادت عن 7.45 بنسميه ألكالوس. هو في الحقيقة بقى بالدقة تقول ان الـ pH of the blood لما بتقل بنسميها بنسميها اسيدينيا مش اسيدوز اسيدينيا. تمام؟ يعني طول ما احنا بنتكلم عن الـ pH of the blood يبقى السافيك بيبقى ايميا ملوش دعوه بالاوزن دي خالص. تمام؟ اسيدينيا او الكالي طول ما احنا بنتكلم على الـ blood الـ pH. امال امتى نقول اسيدوز والكالوز؟ يعني الاستيرات ايه الفرق بين اسيدينيا واسيدوز؟ اسيدينيا لما بتكلم على الـ pH of the blood بتكلم على الـ pH بتاعت الدم لا لا لما بتكلم على حاجة clinical process بشرح ديزيز اقول الـ RDS بيحصل فيه اسيدوز مش اسيدينيا. لكن بعمل عيان ده blood gas الـ pH بتاعته 7.1 يبقى العيان ده عنده اسيدينيا. تمام؟ لكن انا بتكلم على الـ clinical process بتاع اي ديزيز فاقول ده بيحصل فيه ان الـ pH لما تقل اسمه اسيدوزز بتزيد اسمه الكالوز. لكن انا بتكلم على عيان عملت له بلاد جاست وطلع الـ pH واطيه فده عنده اسيدينيا عاليه يبقى اسمه عنده الكالينيا. تمام؟ طب ناخد بالنا بقى الاسيدوزز ده مبدئيا كده هيحصل منين اسيدوزز؟ احنا زي ما قلنا كده ان الـ pH دي الـ H ion دي هي المشكلة لما بيطلع H كتير معناها في حموضة زيادة. حموضة يعني acidity. H كتير acidity. H تقل في الجلد الكالين أو الكالوز. تمام؟ معناها لما أفقد أنا بقى البيز بتاعي لما أفقده البيز بتاعي نزل في اليورين أو في الستول البيز هو بايكربونات يحصل إيه؟ أسيدوز ولا الكالوز؟ أفقد بيز يبقى أسيدوز. يبقى أول نوع من أنواع الأسيدوز اللي عندي البيز بتاعي قال اللي هو الـ HCO3. يبقى أول ما يحصل إن البيز قل بيحصل نوع من أنواع الأسيدوز طالما متعلق بالبيز مبدئيا هنسميه ميتابوليك أسيدوز. يعني طالما متعلق بالبيز بسميه ميتابوليك أسيدوز. يبقى ده أول نوع. طيب الجسم هيبطل إزاي مع حاجة زي كده؟ حصل ان الجسم فقد بيز كتير في اليورين او في دايريه في السوق الجسم هيبطل ان الجسم عايز يحتفظ بالبي اتش ودي النورمال عايز يخليها كده 7.4 يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ ايوه يبدا يعمل حاجه ثانيه متعلقه بالبي سي او يبقى لو حصل ان البيز ده فوكس بيحصل ايه تي سي او 2 ال. يعني ايه تي سي او 2 ال؟ ده اسمه ايه؟ ده الجسم اللي عمل لوحده. ده اسمه respiratory compensation. يعني عيان حصل له acidosis. نوع acidosis ده ايه؟ ميتابوليزم. البيلز فوكس. فالجسم يعوضه ازاي؟ يبدا يعمل ووش للسيكوز. زي عيان مين؟ مين العيان اللي بيحصل له كده؟ ها؟ الدايابيت. اشهر عيان الدايابيت. الدايابيت ده نفسه بيعمل ازاي؟ هايبرفنتليشن على طول. لو احنا ما عملناش لسه بلاد جاس ولا بلاد شوجر، ما عملناش الاثنين، نبت يقول عليه ان ده عيان دايابيت او عنده ميتابوليك اسيدوزس فظيع بالعين كده. طيب الجسم هيكومبنسيت ازاي عشان في اتش ما تدورش خالص؟ بيبدا يعمل ريسبيراتوري كومبنسيشن. تبقى اللنج هي اللي بتكومبنسيت تو بريزرف البي اتش، مش لازم نورمال، نير نورمال او تقربه من النورمال. تمام. يبقى هنا عندنا لو حصل ان البيز فقد بيبدا يحصل ريسبيراتوري كومبنسيشن. طب النوع الثاني من الاسيدوزس ايه بقى؟ ده هنا بيز فقد اتش بقى يزيد، احتفظ بالحموضه اتش دي. ال H بتزيد في صورة ايه؟ زيادة ال PCO2. زيادة ال PCO2 ده يبقى حصل ايه في العيان؟ عنده ايه العيان ده اللي عنده CO2 زيادة؟ عنده مشكلة respiratory، يبقى عنده respiratory acidosis. زي كل respiratory problems بتاعت النيوبورن وبتاعت الكبار وبتاعت كل حاجة فيها الاسبيراتي اسيدوز، فيها سي او 2 ريتنشن. تمام. يبقى النوع الثاني من الاسيدوز من يحصل سي او 2 ريتنشن. طب الجسم هيكومبنسيت ازاي؟ طالما حصل سي او 2 ريتنشن يبقى البي اتش هتوطى نتيجه ان حصل اسيدوز سببه سي او 2 عالي. الجسم هيكومبنسيت ازاي؟ الحاجه الثانيه طالما الاسبيراتي هيكومبنسيت في الجسم بيعمل ايه؟ الكيمي تعمل ايه؟ حد يقول حاجة؟ ايوه بالظبط. يبقى يبدا يحتفظ بالبيل. يبقى يبدا يبقى ده ميتابوليك كومبنسيشن. واضحه دي ولا مش واضحه؟ يبقى النوع الاولاني حصل بيل فقد يبقى الحموضه زادت. بيز فقد يبقى حموضه زادت. الجسم يكومبنسيت ازاي؟ طالما البيز فقد يكومبنسيت من خلال اللنج، ان اللنج تبدا تعمل هايبر فنتليشن او ريسبيراتوري كومبنسيشن. النوع الثاني ان يحصل ريسبيراتوري اسيدوزس، ان السي او 2 يبقى ريتيند في الجسم، فيبدا البايكربونيت يحتفظ بيها الجسم من خلال الكيدني. مش بقى زي ما قلنا بيز اكسكريشن، لا، يبدا يحتفظ بالبيز بتاعه تو بريزرف البي اتش ناحيه النورمال. لو نلاحظ هنا في السكرين التو ايتمز فور اسيدوزس، الاسهم تمشي مع بعضين. لما يفقد بايكربونيت سي او 2 ال، لما يزيد في سي او 2 يبدا الجسم يحتفظ بالبيز ده. نوعين الالكالوزز نفس القصه. هنا الاولاني من البايكربونيت هتزيد. نوع ايه ده؟ الكالوز نوع ايه؟ ميتابوليك الكالوز. ده ميتابوليك الكالوز. ايه الكومبنساتري ميكانيزم بتاع الجسم هيعمله تو بريزيرف البي اتش نير نورمال او نورمال؟ يعمل ايه؟ ريتنشن للسي او 2. تمام. يبقى هنا ريتنشن للسي او 2 ده يبقى البي سي او 2 يزيد. يبقى ده نوع الكومبنسيشن ايه؟ يبقى ده ريسبيراتي كومبنسيشن. تمام. النوع الثاني الالكالوز تي سي او 2 يحصل له يقل، حموضه تقل. الالكالوز يعني حموضه تقل، حموضه يعني سي او 2 يقل. يبقى ده ريسبيراتوري ايه؟ الكالوز. الجسم يكومبنسيت ازاي؟ يعني يحصل ايه في اس يبقى يفقد هنا بيج يبقى ده نوع عروق ايه ميتابوليك كومبنسيشن واضحه دي هي دي الاساس اللي هنفهم عليه الاسيد بيت بالانس اللي هو البالانس اللي الجسم بيعمله يا اما الحموضه اللي هي اتش ال الجسم يفقدها بصوره نقي بالبيل او يحتفظ بالاسيد او هنا الالكالوزن يحتفظ بالبيل او يفقد الاسيد يبقى الكومبنساتي ميكانيزم العكس بتاعه لو ميتابوليك يبقى الريسبيراتري والريسبيراتري يبقى ميتابوليك وزي ما قلت الاسهم ماشيه مع بعض الاسهم اللي هي هنا تمشي مع بعض يبقى احنا قلنا لغايه دلوقتي عرفنا كلمه اسيديتي ان هي معناها الاتش نازل الكالينيتي الاتش دي هتبدا تقل الاسيديتي هتبدا تزيد بنتكلم عن سيستم متكون من الكربونيك اسيد والباي كربونيك مره ثانيه اللي هو الاكسترا سيلولار سيستم تمام الاتش 2 سي 3 ده اللي هو الكربونيك اسيد هو عباره عن الـCO2 مضروب في فاكتور 31000 فعشان كده احنا بنعتبر الحمض بتاعنا على طول هو الـCO2 زي ما اتكلمنا قبل كده على ان هنا الاسيديتي والالكالينيتي ما اتكلمناش على كربونيك اسيد اتكلمنا عن CO2 الـCO2 هو اللي بيعبر عن الكربونيك اسيد عندنا يبقى الحموضه متمثله في الاسيديتي بتاعت الـCO2 بزيادته او القلويه متمثله ان البايكربونيت تمام يبقى السيستم بتاعنا مكان ما هنقول كربونيك اسيد هنا هنقول PCO النورمال في اتش اتعرفنا عليها 7.4 ايه بقى تعريف البي اتش يعني ايه بي اتش ايه هي البي اتش اسيديتي والكالينتي يعني pH تقل pH تزيد طيب ايه هي ال pH اصلا؟ عباره عن ايه؟ اللي هو نيجاتيف لوغاريتم اوف ايه؟ هايدروجين ايون كونسنتريشن يبقى ال pH دي عباره عن هو ده تركيز الهايدروجين ايون بس في البلاد طالما هي كونسنتريشن مالهاش تمييز ما بنحطش pH تساوي كذا لانها ما بتساويش حاجه هي ده عباره عن تركيز ال H ايون في الدم تمام؟ ال PCO2 نورمالي كام؟ وصل ال 7.4 ال PCO2 المفروض يكون 40 مليمتر مركب ناخد بالنا بقى ده بريشر ده بريشر اسمه partial pressure of carbon dioxide partial pressure of carbon dioxide ده ضغط بتقيسه في الارتيريال بلاس بياخد تمييز مليمتر مرج البي اتش الرينج بتاعها 7.35 يبقى دي يقابلها بي سي او 2 قيمته 35 مليمتر مرج برضه لازم هنا احدد التمييز بتاعي الرينج بتاعها ده 7.45 يقابلها بي سي او 2 45 مليمتر مرج يبقى الرينج بي سي او 2 من 35 ل 45 مليمتر مرج والراوند فيجر بتاعه 40 ملي متر مرك تمام دي سوتو على فكره بارامتر في غايه الاهميه واللي بيشتغل في الميكانيكال فنتيشن والسيباك وخلافه ما يفهمش يعني ايه بيتعامل مع ايه بيضيع الحاجه يبقى الحالات اللي بيقل فيها البي سي او 2 بيحصل ايه بقى هنا؟ قل عن 35 ده اسمه ايه؟ بسبارات ايه؟ الكالوز ولا اسيدوز؟ اختلفت في اللفظ الكالوز الكالوز يبقى لما البي سي او 2 يقل يبقى بيحصل الكالوز البي سي او 2 بيزيد حد يعرف انا فيهم احسن الريسبيراتي اسيدوز احسن من الريسبيراتي الكالوز احسن 22 مين احسن 22 الاسيدوز احسن احسن الوحشين الريسبيراتي اسيدوز مش الريسبيراتي اسيدوز لا مش موضوع تصليح هنعرف بقى مع بعض احنا نتكلم دكتورة ماهي فهمي السلام عليكم جميعا برضو سيداتي تكتب من طلبة السيدات تكتب دكتورة ليه خلامي طبعا تستطيع تصور بالأسفل في القصر العيني والكونسلتن بتاع مشروع ساحة الأم والسيد ساحة الأم والسيد معرفش انتو سمعت عليه ولا لا سمعته هو الفكرة الحقيقة أنا يعني أنا سعيدة جدا النهاردة بتشرف بزيارة مكان زي ده انتو يا بختوكم انكم يعني اذا كنتوا بتشتغلوا في اماكن زي دي فانتوا محظوظين الحقيقه التيم كله بتاع المكان بيشتغل بكفاءه عاليه جدا جدا واحنا بنشكرهم مش بس علشان هم ناس عندهم ساينتفك باك جراوند ممتاز وبيشتغلوا بطريقه ساينتفك على اعلى مستوى انما كمان عندهم حب للاماكن بتاعتهم فطول الوقت وهم بيشتغلوا بيحسنوا بيعملوا حاجات يمكن مش عايزه اقول لكم الجامعه مش قادره تعملها يعني مش هقول على وزاره الصحه انا اقول الجامعه نفسها مش قادره تعمل اللي هم بيعملوا فيعني انا بتمنى لكم انكم واثناء فتره تدريبكم وعملكم معاهم انكم تستفيدوا استفاده كويسه جدا لان ده من احسن الاماكن اللي ممكن تتدربوا فيها ربنا يوفقكم ان شاء الله يعني نقول لهم على موضوع الان ار تي بقى هل الان ار تي اللي هو نيونيتال ريسبتيشن تريننج بروجرام هل حد من حضراتكم حضروا او اخذوا خلال السنتين اللي فاتوا في السعوديه والدكاتره اللي ورا فين يا فندم فين مستشفى لا تقصد حضرت البروجرام التدريسي يعني حته النقابة ايه النقابة مش هو مش هو يعني نقطه بتاع الامريكان اكاديمي اوف ميديا البروجرام واشنطن عايز حضرته هناك امتى 2004 مع هاني علي عن طريق ايه اللي هو اللي هو لا عن طريق ايه حضرتك طلعت جورج واشنطن عن طريق ايه مستشفيته انت من سوهاج السعيد المجموعه بتاعه السعيد كان عندنا واحده في السعيد دلوقتي في سوهاج واحده في السويس ده سوهاج محتاجه بشده سوهاج تعبانه قوي بصوا حضراتكم هو ال NRT اللي هو النيونيتال ريسبتيشن تريننج بروجرام الحقيقه ده يعني مفيش دكتور يعني فاميلي ميديسن او بيدياتريك او اوبستريك معرفش تخدير ليه كمان ولا لا الا لازم يكون عنده هذا اللايسنس زيه زي السي بي ار بتاع الابل الكاردو بالمونري ريسبتيشن لايسنس ده زيه الاثنين حاجه واحده وده اللايسنس ده بيبقى يا اما بتاخده حضرتك كبروفايدر يعني انت مقدم خدمه انت اللي بتاتند البيبي ات بيرث وبتعمل له ريسبتيشن يا اما كانستراكتور وده مرحله اعلى ان انت بتدرس للناس اللي بيشتغلوا في هذا الفيل في امريكا ده اللايسنس بتاع البروفايدر بيجدد كل سنتين يعني هو كونتينيوسلي رينيود مش احنا خدناه مره في عمرنا وخلاص لا لازم يجدد احنا الحقيقه في مصر كنا بنعمله يعني من سنين اثناء التدريس بتاعنا للاندر جراديوت والبوست جراديوت بس بصوره مش كامله وبصوره يعني مش سيستماتيك اللي حصل انه جت الامريكان اكاديمي في سنه 95 عملوا مش الامريكان اكاديمي اللي هم البيدياتريك اسوسيشن الانترناشونال بيدياتريك اسوسيشن عملوا كونفرنس بتاعهم في سنه 95 في مصر كنت قلت لسه يمكن ما اتولدتوش بقى ده قبليه كان ورك شوب على النيونيتال ريسبتيشن دي كان اول مره يعني المصريين يواجهوا هذا الوضع ان في كورس سيستماتيك وليه جايد لاينز او بروتوكولز او مانوال ولازم الناس تمشي عليه على يعني في كافة انحاء العالم. نمنا شوية ما اهتمناش قوي لحد ما ابتدى الموضوع صحي تاني في سنة 2005 وجات الامريكان اكاديمي عمل كورس هنا في مصر في جامعة القاهرة وابتدى من ساعتها بقى الموضوع يصحى قوي. فالكورس ده ريبليكيتد دلوقتي في كل مصر سواء بيتعمل من الامريكان اكاديمي اتعمل 3 كورس السنة اللي فاتت في 2006 اخرهم كان واحد في العين السخنة في ديسمبر وسواء من ناس سيرتيفايد بقوا انستراكتور وبيعملوه في اماكن يعني جامعة القاهرة بتعمل مستشفى بوريش مستشفى الشاطبي في اسكندرية مستشفى جامعة قناة السويس قسم الاطفال مستشفى المنصورة جامعة المنصورة مستشفى الشرطة مستشفى بعض مستشفيات وزارة الصحة عملته. المهم ان هو الموضوع الحقيقة اتسرق والناس ابتدت توعى انه ده حتى لو انا مش هاخد لايسنس ان انا انستراكتور انا لازم اكون لايسنس از بروفايدر طالما هشتغل في الاطفال او في النيوناتولوجي ده حاجه مهمه جدا. وابتدت الدول العربيه تطلبه في السي في انه اي حد فيكم بيقدم السي في بتاعه لازم يثبت انه هو هي اتندد ذيس كورس سكسسفلي فبقى حاجه مهمه جدا. الكورس بنقوم به في وزارة الصحة عن طريق مشروع صحة الأم والطفل بس من ليميتد واي نظرا لأنه هو مكلف. انتوا لما بتحضروا الكورس اللي أنا حكيت لكم عليها دي حضراتكم اللي بتدفعوا فلوس لما وزارة الصحة بتقوم به هي اللي بتتحمل التكلفة كلها ويمكن بتديكم انتقالاتكم وإقامتكم. فعشان كده هو بالنسبة لنا في وزارة الصحة يعني مش مسمع قوي لكن هو جزء من التريننج كوريكولم بتاع النيوناتولوجي. الحقيقة الفكرة عند الدكتور إبراهيم انه الجمعية الشرعية تقوم بتحمل الاداريات ونفقات الكورسز دي على اساس ان احنا نعمل لها بروفاجيشن على كل المستويات ويبقى حضراتكم مطلوب منكم اللي ما حضرش كورس زي ده معهوش لايسنس انه يبتدي يسجل اسمه يجيب عند الدكتور ابراهيم رغبته في انه اول ما نبتدي ننظم الكورسز دي انه يكون من المشاركين فيها. انا يعني بقول لحضراتكم احنا يمكن حضرناه احنا يعني بيرسونالي وانا اكبر منكم بكتير انما قد ايه المعلومات بتتغير اللي كان موجود من 4-5 سنين بيتلغي النهارده واللي موجود النهارده غالبا هيتلغي بعد 3-4 سنين ويتعد مش بيتلغي بيتعدل اللي هي اللي احنا بنسميه evidence based medicine يعني الحاجة اللي هم بيلاقوها كانت قرروها من كام سنة لقوا ان ملهاش اي فايدة ولا خلينا على حاجة يعني to the favor of the baby لمصلحة البيبي بدل ما نبقى so invasive نبقى لمصلحة البيبي بس في نفس الوقت احنا ينين عليه شوية. فالحقيقة احنا محتاجين باستمرار نبقى updated بالمعلومات دي اللي خدوا قبل كده ياخدوا تاني اللي خدوا very recently من سنة كده لسه مستني شوية سنة او سنتين على ما يعمل refreshment course. فانا الحقيقة ان شاء الله انا ودكتور ابراهيم عن طريق الجمعية الشرعية نتعاون في هذا المجال ان شاء الله باذن الله لما الاجازات تخلص اما الاجازات تخلص بعد رمضان ان شاء الله على طول ونعمله هنا في المكان اللي هم يختاروه بقى سواء هنا انا شايفه هنا في اماكن وقاعات حلوه قوي لسه ما طلعتش اقول لحضرتك حاجه حضرتك منين من سوهاج هنا الاقصر اسوان هنا الاقصر اسيوط سوهاج المنيا هنا اسيوط سوهاج سوري مفيش لقصر ولا اسوان هنا المنيا هنا اسيوط سوهاج ان شاء الله جاي لكم بروجكت عن طريق وزاره الصحه هيعمل لكم الكورسز دي في الاربع محافظات دي مخصوص ده بروجكت جاي كده من السماء من الحكومه اليابانيه. فاهم بوينت اتحطت فيه انه تدريب الاطباء هناك على النيونيتال ريسوسيتيشن از فيرست وربنا يسهل احنا نعمله هناك برضه ان شاء الله يعني اذا ما قدرناش نستوعب يعني احنا اي حد بيجي لنا بنحاول نستفيد منه فاذا كان نقدر يبقى عن طريق الجمعيه الشرعيه نعمله هناك. هي الفكره كلها ان احنا مش عايزين ناخد حضراتكم بس احنا عايزين كمان ناخد الجنرال براكتيشنر اللي في الوحدات الصحيه الريفيه واللي في دور الولادة واسمها ايه الان سي اتش بقى وحدات الرعاية الصحية الاساسية رعاية امومة وطفولة اي مسمى عندكم ان هم الجنرال او التكليف والجنرال براكتيشنر في الوحدات دي، لانه حضراتكم لما يعني اذا كنتوا ابتديتوا تشتغلوا في وحدات النيناتولوجي انتوا حضراتكم عارفين انكم ساعات بتسلموا البيبي بعد نص ساعه بعد ساعه بعد ما اعرفش قد ايه مرضه. المسؤول عن هذا الكلام هو البني ادم اللي بيحضر الولاده سواء كان دكتور او ممرضه، لازم الاثنين دول يبقى very well trained على النيناتال ريسبشن. كل بصي كل من له علاقة حضرتك، احنا بنحاول احنا ان شاء الله يا رب في بعض الاماكن قلنا هندرب العاملة اللي موجودة لان فات ما يبقاش فيه ممرضة دكاترة وممرضات ودكاترة الولادة كل من له علاقة بالطفل فربنا يسهل الاعداد كبيرة، الاعداد كبيرة ربنا يسهل ويقدرنا ان شاء الله ان شاء الله. انا سعيده قوي بالعدد، سعيده قوي بالعدد، ربنا يقويكم. احنا عايزين انا يعني المكالمه بتاعت البارح دي ادتني انطباع كده ان الناس فاكره ان احنا وحشين قوي وان احنا not up to date وان احنا ما بنبذلش مجهود. لا يا جماعه والله احنا في مصر عندنا very good potential، والشباب اللي زيكم هيكملوا ورانا ويبقوا احسن منا، واحنا عندنا قوة ارادة، واحنا اللي بنروح نشتغل في الدول العربية ونرفع مستواهم، واحنا اللي بنحاول بقدر الامكان ان احنا نحسن بالجهود الذاتية مستوانا احنا، مش حد بيساعدنا. الحرس دي فيها اربعة من عندنا دلوقتي، فيها اربعة يعني من عندنا يعني مستوى. احنا اعوذ بالله من قولة انا او احنا، لكن بس انا مش عايزة حالة الاحباط دي اللي الناس بتديانا ان احنا وحشين قوي وضايعين وما ما فيش منا رجاء. لا احنا كويسين، وفي زمايل لحضراتكم في كل حتة بيحاولوا بيبذلوا مجهود وبيرفعوا مستوى نفسهم والاماكن اللي هما بيشتغلوا فيها. فالعزيمة وقوة الارادة، واحنا اللي بنعمل الحاجه مش الحاجه اللي بتعملها، احنا اللي بنسمع المكان مش المكان هو اللي بيسمعنا. ف اتوكلوا على الله وانتوا ان شاء الله هتبقوا احسن مننا باذن الله ان شاء الله. شرفتينا احنا لسه نتعامل على بس انا طبعا هنحدد معاك ان شاء الله اجيب الدكتوره هلا الدكتوره منى ونقعد ان شاء الله. محمد ورا الدكتوره نرجع تاني بقى للكلام. يبقى بالنسبه لنا حته الاسيد بنسميه اللي هو الكربونيك اسيد اتش ايون دونر، معناه يقدر يدي اسيد اتش ايون دونر، والبيس بتاعنا اتش ايون اكسبتور. محمد ما تخلص. يبقى الاسيد يدي اتش، يقدر يدي اتش يطلع اتش، والبيز اكسبت اتش. التكييف طوله لو في تحكم في الغلط يبقى الاسيد اتش ايون دونر والبيز اتش ايون اكسبت. تمام، وعرفنا خلاص ان البيز بتاعنا هو البايكربونيت والاسيد بتاعنا الكربونيك اسيد، وعبرنا عنه بالبي سي او تو. خلاص هم ليه بقى لقوا موضوع البايكربونيت بس بالسلتيشن؟ كان فيك موضوع اللي هو موضوع الفيروس الكالوريز والفيروس الاجنبي اللي اه انا احسن خليها تيجي في الريسبيريشن بكره وبعد ان شاء الله. نقولها لكم ولا خليها بكره؟ ريحكم طبعا زياده البي سي او 2 حاجه وحشه مش حلوه ريسبيراتي اسيدوز، لكن بيقول ان هو احسن من الالكالوزز. ليه؟ لان الالكالوزز ريسبيراتي الكالوز او بي سي او 2 وش بيعمل حاجه بنسميها لانج انجل. يعني الوش بتاع الفي سي اسوم له مشكلتين، مشكله على مستوى اللنج، مشكله على مستوى البرين. لعلى مستوى البرين معروف يعمل بلد كونستريكشن يقلل السيريبرال بلد فلو، طبعا مصيبه. المصيبه الثانيه ان هم بقوا دلوقتي، بس ده هيوضح بكره وبعده اكتر ان شاء الله اذا ربنا ادانا عمر، ان الفي سي اوتو وش كنا زمان بنقول ايه؟ خلي الفي سي اوتو يبقى وش لغايه 25، الكلام ده كله بقى تخريب دلوقتي. غلط. قول لا، الفي سي اوتو ما يقلش عن 35 ل 45، هو ده الهايبر فنتيشن احنا عايزينه، اللي هو النورمال رينج ده. لانه لما بيقل قوي بيعمل حاجه اسمها لانج انجري او فوليوم تروما. هنتعرف عليها اكتر بقى بكره. عشان كده بقوا يسيبوا البي سي او تي عالي شويه ويسموه بيرميتيف هايبر كابنيا او هايبر كارديا. خلاص؟ بيرميتيف يعني انت في سماحيه بزياده البي سي او تي شويه، مفيش منه مشكله. خلاص؟ بقول ليه بقى، قول انت دكتور محمد عشان انت سمعت الريسستيشن في المشروع. ليه البايكربونات شالوها من الدراجز اوف ريسستيشن؟ ايه خطوره البايكربونات زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت؟ ليه؟ اشمعنى البايكربونات ايه خطورتها يعني؟ هو العيانه هيتحسن الانفليشن لو البايكربونات هو اللي عملت له اوكسيديشن والاوكسيديشن هيتحسن من الانفليشن انه ياخد السي او 2. هو البايكربونات زي ما هنعرف مع بعض مع الشرح يعني هنلاقيها في الاخر عباره عن كربون دايوكسيد. هي عباره عن ثاني اكسيد الكربون. هو ثاني اكسيد الكربون بعينه. فانت لما يبقى عندك عيان انت بتمر على حد عيان عنده ابنيا، تقول له المريض ادي بايكربونيت. لو تدي بايكربونيت والعيان ما عندوش هايبر فنتليشن يوحش وهيسوق وهيموت. فممنوع انك تدي اصلا في هايبو فنتليتد بيبي خالص بايكربونيت. اتس كونترا انديكيت. رقم اثنين، ان الاطفال اللي بتتولد احيانا بتبقى نازله شفط، وانا بيبي شفط. اتس كونترا انديكيت انك تدي في حالات الشك بايكربونيت. الاول لازم تدي لصالح الشفط الاول. برضه الحاجة الثالثة، إن في وقت الولادة البيبي بيعاني زي ما قلنا الإنترا بارتم أسفيكسيا بيعاني من هايبوكسيا. إتس كونترا إنديكيشن في حالة الهايبوكسيا إنك تدي بايكربونيت، لازم تصالح الهايبوكسيا الأول. يبقى في ثلاثة كونترا إنديكيشنز. حالات الهايبوفنتليشن، حالات الأسفيكسيا أو الهايبوكسيا، وحالات الشوك. دول كلهم بتصلح الكوز الأول. ما تديش فيهم بايكربونيت، بسرعة تدي بايكربونيت بسرعة. لا، صلح الكوز الأول. البايكربونات اللي انتوا بتستخدموها في الوحدات او اللي احنا بنستخدمها اللي هي الصوديوم بايكربونات، في نوعين صوديوم بايكربونات 8.4% دي دلوقتي بقت افيلبل في السوق، ونوع ثاني متوفر بره اللي هو 4.2%. ال 8.4% كل 1 ملي لتر فيه 1 ملي ايكوال، يعني كل 1 ملي لتر من 8.4 فيه 1 ملي ايكوال. في منتهى منتهى منتهى الخطوره استخدام البايكربونات المركزه دي، لازم تتخف. دي هايبر اوزمولر، خدوا بالكم بقى من الكونتراديكشن الجاي ده، وبتعمل انترا فنتريكولار هيموريج خاصه في البري تيرم بيبي. فما ينفعش اديها مش متخففه، ما ينفعش اديها في البري تيرم بيبي بكميات كبيره، ما ينفعش اديها بسرعه. شوف الثالثه دي من الدراجز اللي لازم تتاخد فيري سلولي. يبقى الصوديوم بايكربونات 8.4 هايبر اوزمولر لازم تبقى دايلوتد على الاقل 1:1، على الاقل 1:1. رقم 2 بتعمل انترا فنتريكولار هيمرج في البري تيرم بيبيز. رقم 3 لازم تتاخد فيري سلولي، على فتره، على ربع، على تلت، على 25 دقيقه، على اليوم كله. مش تتاخد ايه؟ تديها للبنسوليه مثلا الممرضه تديها في ثانيه تقول هي خلاص، هي ما تعرفش. المفروض بقى زي ما قلنا في الاول دي امانه، احنا لا نعرف. دي نصها يبقى ال 1 مللي لتر في نص ملي ايكوال. هو التركيز الثاني 5% ولا 4.2؟ في تركيز بره اللي هو ال 4.2 ده بره، مش عندنا في مصر يعني. تمام؟ اللي عندكم 5% لو كان موجود، ال 5% مش موجود. احنا بقى بنحسبه. نقول كل كام؟ 5 ملي لتر يبدو 3 ملي ايكوال. يعني لو عندي بيبي وزنه 3 كيلو عايز اديله 1 ملي ايكوفلنت بير كي جي 5%. 5% دي تبقى زايد اللي شافها يعني، لانها مش موجوده كتير. فازايز زي ازايز السلايم كده 500 سم. تمام؟ كل 5 ملي لتر فيهم 3 ملي ايكوفلنت. عندي بيبي وزنه 3 كي جي، هديله 1 ملي ايكوفلنت بير كي جي، يبقى هديله قد ايه؟ 5 ملي لتر. مش هخففه من غير تخفيف. هديهم زي ما هم بس هديهم سلولي برضه. خلاص عرفنا بس خطوره البايكربونات. عشان كده لو بعمل ريسيستيشن ودي انا في وجهه نظري المتواضعه شخصيا دي حاجه متاخره ان هي تظهر في الامريكا القديمه وابتدت، لان معروف البايكربونات دي حاجه فيري دينجرس، يعني اي حد كان يعرفها من الاول يخاف يديها، يخاف يديها امبيريكال. مش مهم بقى الترانسفيرن دلوقتي، خلينا نتكلم مع بعض بقى انه اوريه لكم مره. عرفنا كلمة تي اتش يعني ايه؟ هادم ان كونسنتريشن في البلاد. قال لي بعلاقة بسرعة علاقة تي اتش في حاجة اسمها هاندرسون هاسلباخ اكويشن. على السريع كده طلعنا منها عشان ما اقعدش اعيد بقى نقول تي كي ومش تي كي، طلعنا منها في الاخر ان التي اتش تتناسب مع البيز على الاكل. البيز على الاكل يعني لو حطينا تي اتش على واحد يبقى التي اتش تتناسب تناسب طردي مع البيز. البيز بتاعنا اللي هو ال HCO3 تناسب طردي. يعني ايه؟ يعني لما البايكربونات تقل ال pH تقل. ال pH لما بتقل سميناه اسيدوزس، بس لما يكون اسيدوزس ده سببه decrease of بايكربونات يبقى هنسميه ايه بقى؟ ميتابوليك اسيدوس. يبقى ده هنسميه ميتابوليك اسيدوس. العلاقه دي ما بتتغيرش ابدا. برضه لو حصل ان البايكربونات زادت يبقى البي اتش هيحصل لها ايه؟ هتزيد تبع العلاقه الطرديه، تزيد البي اتش اسمه الكالوزس. الكالوزس ده سببه ايه؟ زياده البايكربونات يبقى ميتابوليك ايه؟ خلاص سهله دي. دي اول علاقه اللي هي العلاقه الطرديه بين البي اتش والبيز. بايكربونات تقل بي اتش تقل، بايكربونات تزيد بي اتش تزيد. خلاص بي اتش تزيد اسيدوز سببه الالان البايكربونات ميتابوليك. بي اتش تزيد بايكربونات تزيد بي اتش تزيد الكالوز سببه زياده البايكربونات يبقى ايه؟ ميتابوليك الكالوز. تعال ناخد العلاقه الثانيه. بي اتش تتناسب تناسب عكسي مع الاسيد يبقى عكسي على الاسيد. الاسيد بتاعنا عايز اعبر عنه مره بال H2CO3 ومره ثانيه اعبر عنه بال PCO. هم زي بعض ده زي. يبقى ال pH تناسب تناسب عكسي مع ال PCO2. يبقى ال PCO2 لما يزيد PCO2 يزيد يحصل pH يحصل لها ايه؟ حسب العلاقه العكسيه هتقل. اما تقل ال pH اسمه ايه؟ اسيدوز. بتاع زياده الاسيد يبقى ايه؟ يبقى ريسبايرت. يبقى ده ريسبايرت حسب العلاقه العكسيه البي سي او 2 قل يبقى البي اتش يحصل لها ايه؟ هتزيد. لما البي اتش تزيد يبقى اسمه ايه؟ الكالوز. الكالوز سببه الالان الاسيد يبقى واضحه؟ تمام؟ نعيدها تاني ولا خلاص؟ طب عايزين نعيد بقى الورقه اللي في الاول خالص تاني عشان نفتكرها مع بعض لان دي مهمه قوي. بتاعه الاسيدوزز والكومبنسيشن. محمد حسن. يبقى الاسيدوز اول نوع تمام؟ يا ريسبيراتي اسيدوز ميتابوليك اسيدوز. ريسبيراتي اسيدوز يبقى الاسيد زاد. ميتابوليك اسيدوز البيز والكومبنساتري ميكانيزم عكسي. طالما ميتابوليك يبقى الكومبنساتري ميكانيزم بتاعه ريسبيراتي. طالما ريسبيراتي الكومبنساتري ميكانيزم بتاعه ميتابوليك والاسيد ماشي مع بعض. خلاص وضحت؟ لا الكالوز ده عكسه. ده الاسيد علاقته بال بي اتش ايه؟ عكسيه ولا طرديه؟ عكسيه. تمام؟ احنا قلنا واحنا بنشرح الاول كلمتين على الريسبتيشن كده قلنا الريسبتيشن مترتبه اير واي بريدنج circulation of cardiac output ماشيين بالترتيب A B C برضو الريسس تيجي برضو البلاد جاس زيها تمام. هنبدأ بإيه دي جولدن رول أو القاعدة الذهبية. بنبدأ بجولدن رول 1 اللي هي متعلقة بالريسبيريشن. أقول نقول واحد متعلقة لازم نبدأ بيها كده متعلقة بالريسبيريشن أو بالبيكيو. احنا عرفنا العلاقة خلاص علاقة عكسية. هنقولها رقميا ان زيادة او الالام البي اتش بمقدار 10 مليمتر ميركوري حسب العلاقة العكسية. لو البي سي او 2 زاد البي اتش هتقل بمقدار قد ايه؟ 8 مليمتر. يعني احنا قلنا نورمال البي اتش 7.4 يقابلها بي سي او 2 40 مليمتر ميركوري. لو حصل ان PCO2 بقى 50 يبقى زاد هنا 10 يبقى PCO2 يبقى pH تقل ولا تزيد؟ تقل قد ايه؟ 8 تبقى كام؟ 36 6 ايه بقى؟ 32 ايه و 32؟ 7 و 32 مللي. حصل ان PCO2 زاد كمان 10 بقى 60 يبقى pH يحصل لها ايه؟ 14 في ال كمان تقدر في ال كل ده دي ال 8 في ال 8% نطرح من ده 8% يبقى 7 وكام؟ 4 زاد كمان بقى 70 في اتش ال 8% تبقى 7 و16 زاد بقى 80 البي اتش تبقى 7 و8% زاد بقى 90 البي اتش تبقى 7 قل بقى 30 قل بقى 30 يحسب ايه؟ حسب العلاقة العكسية هو قل هتزيد كام؟ 8% عن 7.4 يبقى 7.48 قل كمان 20 10 بقى 20 يبقى كام؟ 7.56 واضحة دي؟ أقلق عندنا عيان في الشهداء بنعمل له بلاد جلس لقينا البي اتش بتاعته 7.24 والبي سي او 2 بتاعه 6. هنبدا نقرا البلاد جلس الاول نقرا البي اتش لوحديها في ايه كده؟ اسيدوز. نبدا نقرا البي سي او 2 عالي يعني الطبيعي يبقى فيه ريسبيراتوري اسيدوز ده رقم 2. رقم 3 عايزين نعمل كورليشن بين الرقمين. هنا زاد البي سي او 2 كام؟ 20 يبقى المفروض البي اتش تقل قدامه كام؟ 8% و8% يبقى 16% يبقى 7.4 ناقص 16% يبقى 7.24 طلع بالظبط 7.24 تمام؟ يبقى ده العيان عنده جزء ريسبيراتوري بس مشكله بيور ريسبيراتوري. بعد ساعة أو نص ساعة بنعمل له بلاد جلس لقينا البي اتش بتاعته بقت 7.18 والبي سي او 2 بتاعه برضه 6 هو نفس العيان 7.18 لوحديها نقراها ايه؟ اسيدوز. نقرا البي سي او 2 لوحدي 60 يبقى ريسبيراتوري اسيدوز. عايزين نعمل كورليشن بين الاثنين المفروض دي 60 يقابلها احنا لسه قايلين 7.24 يبقى كده المفروض البي اتش هنا تبقى 7.14 ايه اللي خلاها تبقى 7.18 يبقى اكيد حصل حاجه ثانيه خلت البيبي مور اسيدوتك والبي اتش هنا كانت المفروض تبقى 7.24 اللي هي اقل يبقى اكيد حصل حاجه ثانيه هنا احنا لسه مش عارفينها خلت العيان بقى فيه مور اسيدوز خلاص او ميكس اسيدوز تمام. الفرق بين البي اتش اللي هي المفروض كانت تكون والواقعيه قد ايه؟ 6 مللي. الفرق بين دول طلعت هنا البي اتش ا في مقدار 6 خلاص؟ مفهومه دي ولا نعيدها تاني؟ هنعيدها كتير. اللي بعديه عيان بقى جديد عيان تاني مش هو نفس العيان. بنعمل بلاد جلس دي البي اتش بتاعته 7.3 والبي سي او 2 بتاعه برضه اسيدوز. البي سي او 2 بتاعه 60 ريسبيراتوري اسيدوز. البي سي او 2 بتاعه 60 يبقى عنده ريسبيراتوري المفروض البي اتش كانت تبقى كام؟ على 60 7.24 7 اكتبها تحتيها 24 البي اتش هنا زاد المفروض كانت 24 بقت 37 للاحسن. زاد بالمقدار قد ايه؟ 6%. ايه اللي زودها كده؟ يبقى اكيد حصل حاجه من البفر اللي احنا كنا عايزين نقوله في الاول ده. هنا حصل اسبيراتو اسيدوزز يحصل معاه بفر نوعه وشكله عامل ايه؟ بايكربونات مزيد زي ما احنا قلنا الاسهم ماشيه مع بعضيها الاسبيراتو اسيدوزز في سيكو زاد يبقى الكومبنساتي ميكانيزم بتاع تحت البايكربونات هتزيد. تمام؟ جولدن رول 2 دي جولدن رول 1 خلصناها. جولدن رول 2 بتقول لنا علاقة الـ pH بالبايكربونات علاقة ايه؟ علاقة ايه؟ طردية. تمام؟ هنقولها من اخرها عشان ما نتعبهاش. البايكربونات لو قلت او زادت بمقدار ثلثين ملي ايكويفالنت بير لتر حسب العلاقة الطردية الـ pH بتتغير بمقدار 0.01. نعيد الامثله اللي فوق دي تاني. بنعمل بلاد جلس للعيان طلع 24 اسيدوزس في 62 اسبيراتري حسبناهم عملنا كورليشن طلعوا قد بعض يبقى ده بيور اسبيراتري. يبقى هقرا هنا تحت بقى البايكربونات هتطلع كام؟ نورمال. والبيلد ديفيزيت هيطلع كام؟ مفيش. تمام؟ نعمل بلاد جلس نفس العيان بعد شويه لانها بقى مور اسيدوتك. المفروض كانت البي اتش بتاعته تبقى 24 طلع 7.18 حسبنا ان في فرق 0.06. هنا البايكربونات في العيان ده تبقى قليله ولا عاليه؟ قليله. يبقى هنا في ميكس اسيد يبقى البايكربونات قليله يبقى هيكون في بيز ديفيسيت يبقى في نقص بيز تمام؟ العيان الثالث ده عكسه. هنا حصل البي اتش اتحسنت اكثر بقت 7.3 المفروض تبقى 24 زادت 6%. يبقى هلاقي هنا بيز ايه؟ اكسس. تمام؟ يبقى في الحاله دي هو لو هو حضرتك مصطلح بيز اكسس ده الاكل على اساس ان تصلح الامور كلمه الجسم ممكن تكون حاجه زياده عن الطبيعي اذا تصلحت الطبيعي. تمام. اكل هنقول المثال ده دلوقتي جولدن رول 2 دي الثلثين تقابل 0.01 عايزين نحسبها على المثال ده. العيان ده حصل له ميكس اسيدوز حصل البي اتش قلت بمقدار 6 من 100. فاحنا قايلين المثال ده 1 من 100 يقابلها ثلثين. انا عايز احسب هنا تغير فبضرب ثلثين في 6 من 100 على 1 من 100 تطلع كام؟ تطلع ثلثين في 6 يساوي 4. 4 ايه بقى؟ التمييز ايه هنا؟ ملي ايكوال. هسمي ايه الاربعه دي؟ يعني انا بعمل بلاد جاست للعيان اتش بي اتش 7.18 في 62 وحسبت انا الطريقه كده طلعت 0.06 حسبت في الاخر ضربتها في 3 طلعت 4. ايه الاربعه دي يا دكتور اسامه؟ ايوه بالظبط. يبقى هو ده هنا البيز ديفيسيت. الديفيسيت اللي هو النقص والاكسس الزياده. الاكسس الجهاز بيكتبهم الاثنين اكسس. اكسس بلس اور ماينس. ماينس يبقى ديفيسيت بلس يبقى اكسس. المثال ده الثالث عايزين نحسبه للعيال جولدن رول 2 برضه طلع التغير 6 من 100 ونضرب 6 في ثلثين طلعوا ب 4. طب في المثال ده يبقى بيز ايه؟ يبقى هنا في بيز اكسس بقيمه قد ايه؟ 4. خلينا زي الجهاز نكتبها بلس وهنا في بيز ديفيسيت ماينس 4. واضحه دي؟ واضحه سهاد؟ سويس؟ كله تمام؟ يبقى تاني ثلاث امثله. الاولاني ده 7.24 تقابل 60 ده حسبناه طلع على قد بالظبط يبقى ده كله ريسبيراتري. يبقى انا متوقع تحت ما عندوش اي مشكله لا في البايكربونيت ولا في البيست اكسس. الثاني عنده ميك اسيدوز جزء ريسبيراتري وجزء ميتابوليك. الثالث عنده ايه؟ كومبنساتري ميكانيزم. عنده ريسبيرات اسيدوز، ثلاثة يشتركوا ان عندهم الـ TCO2 60، ثلاثة ريسبيرات اسيدوز تمام؟ مين احسنهم؟ رقم ثلاثة ولا رقم واحد؟ رقم ثلاثة. رقم ثلاثة ليه احسنهم؟ معناه ان الكيم شغالة والامور، معناه ان البافر سيستم بتاعه سليم. وممكن اعتبر ال 60 دي اللي احنا قلناها من خمس دقايق بيرميسيف هايبر كارديا او هايبر كابنيا، ممكن اعتبرها كده ولا مش ممكن؟ ممكن. كل العيانين اللي احنا بنبقى عندهم زي ما اقول بكره ان شاء الله يضرب منه سنه عمر، اللي بيكون عندهم برونكو بالمونري ديسبليزيا او عرضه للبرونكو بالمونري ديسبليزيا، البي سي بتاعه هيبقى كده من 55 ل 65. البي اتش هتبقى وزين نورمال بريزيرف 7 و3 وممكن 7 35 كمان و7 36 و7 37. بنقول عليها بيرميسيف ليه بقى هنا؟ ليه بيرميسيف؟ ليه مسموح بيها؟ لا غير ان البافر سيستم شغال، ما انا لسه قايلها من 5 دقايق. لا احنا قلنا لو العيان عنده بي سي او 2 بعمل بلاد جلس بي سي او 2 20 او 25، وعيان تاني بي سي او 2 بتاعه 55 ده عنده ريسبيراتري اسيدوزز وده عنده ريسبيراتري الكالوز، ويتش از بيتر؟ الاسيدوز احسن، 22 بس الاسيدوز احسن. ليه احسن؟ عشان تو انجري، في برين انجري وفي لانج انجري. اللانج انجري اتغير اسمها، ما بقتش اسمها بارو تروما، اسمها فوليو تروما. بيحصل تشينجز، بيحصل فرمونري اديما وبيحصل تشينجز في الابيثيليوم بتاع اللانج، وبيحصل تكوين لحاجه زي الهيلان ممبرين دي كده، ممبرين بيتكون جوه اللانج دي الفوليو تروما. يبقى هنا الوش الجامد ده مضر وحش مش مين، عشان كده الحالات دي بنسيب العيان اه يبقى عنده سي او 2 ريتنشن سنه ما فيش فيه مشكله. ولو انا خليته ودي النورمال رينج من 35 ل 45 يبقى زي الفل، زاد عن 45 شويه بقى 47 50 مش اشكال، الدنيا ما تهزتش كويس تمام. يبقى احنا كده قلنا التغير الاولاني ده الاي بي سي بتاع الريسستيشن، التغير الاولاني ريسبيراتوري ولا ميتابوليك؟ ريسبيراتوري. التغير الثاني ميتابوليك، لازم اكون بدات الاول بالريسبيراتوري، لازم احسب واحد الاول، ما ينفعش ادخل على الميتابوليك على طول، لازم احسب الاول واحد. الثالث بقى، الثالث لقوا ان في حاجه اللي هي البايكارميت اللي احنا قلناها دي موجوده في الاكسترا ولا في الانترا ولا موجوده جوه فين؟ في الاكسترا سيلر فلويد. لقوا ان البايكارميت تشغل اغلبيه الاكسترا سيلر فلويد اللي هو يعادل تلت وزن جسم العيان في النيونيت. تلت وزن جسم العيان في النيونيت عباره عن بايكارميت. فلو انا عايز اجيب التوتال ديفيسيت اوف ذا بودي باخد البيز ديفيسيت اللي احنا جبناه واضربه في 0.3 في البودي. احنا جبنا البيز ديفيسيت اهو اللي هو طلع 4 في المثالين، طبعا في المثال ده اللي هو الماينس 4. لو عايز اجيب التوتال ديفيسيت بتاع الجسم باخد البيز ديفيسيت واضربه في ثلث وزن الجسم. دي جايه منين؟ لان البايكربونات بتشغل اغلبيه الاكسترا سيلولار فلويد اوف ذا نيو بورن اللي هو بيعادل ثلث وزن الجسم. يعني لو وزن الجسم 3 كيلو يبقى البيبي عنده كيلو بايكربونات في الجسم. خلاص؟ فبضرب ده في ثلث وزن الجسم. ماشي؟ هسيب دي وهرجع لها تاني. في حاجه في الجسم بنسميها الايه؟ التوتال كربون دايوكسيد. التوتال كربون دايوكسيد ده عباره عن الاسيد زائد البيز. الاسيد بتاعنا هو H2CO3 كربونيك اسيد، والبيز بتاعنا هو البايكربونات. الاسيد بتاعنا ده قلنا عباره عن 31 من 1000 مضروب في البي سي او زائد H2CO3. التوتال كربون دايوكسيد ده حصل، ده انا عندي عينين، عيان عنده ريسبيراتوري اسيدوز، ريسبيراتوري اسيدوز البي سي او عالي ولا قلتي عالي بقى 100 100، وحسبت البايكربونات على اي رقم وليكن 20، يبقى العيان ده في الحاله دي عنده ريسبيراتوري اسيدوز، دي مضروبه في 31 من 1000 تطلع ب 3.1 من 10 زائد 20 يساوي 23.1 من 10، يبقى العيان عنده ريسبيراتوري اسيدوز طلع فيه التوتال كربون دايوكسيد 23.1 من 10. هاخد عيان تاني عنده ريسبيراتوري الكالوز، هناخد البي سي او 2 30 هنضربه في 31 من 1000 يطلع حوالي 9 من 10، ونجمع عليه 20 يطلع 20.9 من 10. مش مهم الارقام يعني، المهم مثالين مختلفين خالص، واحد ريسبيراتوري اسيدوز البي سي او 2 زاد، واحد تاني عكسه بي سي او 2 قل. التوتال كربون دايوكسيد في المثالين دول الفرق بينهم وبين بعض قد ايه؟ 2.2 من 10، ده 23.1 من 10 وهنا 20.9 من 10. تمام؟ على العكس لو خدت عيان عنده مشكله ميتابوليك وثبتت البي سي او 2 بتاعه وخليته 40، هضرب 40 في الرقم ده يطلع تقريبا 1، هقول هنا 40 في 31 من 1000 تطلع ب 1. البايكربونيت لو قلت يبقى العيان عنده ميتابوليك ايه؟ لو البايكربونيت قلت اسيدوز بقت 5 في عيان، هنا عيان بقى 5 زائد 1 يبقى 6. عيان تاني عنده ميتابوليك الكالوزز البايكربونات بقت فيه 30 زائد 1 يبقى 31. الفرق هنا بين الاثنين 25. ده علامة على ايه؟ نعيدها تاني. خدنا مثالين لعيانين مختلفين، اثنين عيانين ريسبيراتوري واثنين عيانين ميتابوليك. الاثنين ريسبيراتوري، واحد عنده ريسبيراتوري اسيدوزز 100 وهو عنده ريسبيراتوري الكالوز 30. مش مهم الارقام، المهم في الاخر التوتال كربون دايوكسيد طلع الفرق بين الاثنين حاجه بسيطه 2.2 من 10. خدنا عيان ميتابوليك، الميتابوليك اسيدوز طلع البايكربونات 6، ميتابوليك الكالوز طلع التوتال كربون دايوكسيد 31، فرق بينهم 25. ايوه يبقى ده علامه على ان التوتال كربون دايوكسيد ده بالظبط كده عباره عن ايه بقى؟ تناسبه اكتر او بيعتمد اكتر على الجانب الميتابوليك. على الميتابوليك المنت او على الـ HCO2. طب وده علامه على ايه برضه؟ ده امنكس على ايه؟ التوتال كربون دايوكسيد معتمد اكتر على الجانب الميتابوليك. يعني التوتال كربون دايوكسيد باختصار جزء منه متعلق بالرئه اللي هو بالـ PCO2. جزء منه متعلق بالاكسترا سيلر فلويد اللي هو البايكربونيت. مين فيهم اكتر من الثاني؟ الميتابوليك بكتير بكتير، فيش وجه للمقارنه. تمام؟ والدليل على كده لما عيان يحصل له ميتابوليك اسيدوز هيطلع فيه البايكربونيت 10، هلاقي التوتال كربون دايوكسيد كام؟ بايكربونيت طلعت 10، عليه قريبه من البايكربونيت 11 11 ونص، قريب قوي من رقم البايكربونيت، لان مهما زاد او قل البي سي او 2 هيتضرب في الفاكتور ده فقيمته بتقل. يبقى هو معتمد اكتر على ايه؟ على الميتابوليك او على البايكربونيت. طب وده علامه على ايه؟ على اللي انا لسه كنت بقوله من شويه، ان ثاني اكسيد الكربون جزء منه كبير في الاكسترا سيلولار فلويد اللي هو البايكربونيت، ده ثاني اكسيد الكربون. عشان كده حته الهايبو فنتليشن والريسيتيشن اتشالت. الهايبو فنتليشن انت لما تدي عين ثاني اكسيد الكربون هتعمل له ديبريشن مش تعمل له ستيميليشن. هو عين هايبو فنتليت وانت بتدي له ثاني اكسيد الكربون تاني بيحصل له مور ديبريشن ريسبونس، مش هيتحسن هيوحش. تمام؟ يبقى هنا لما وصلنا للجولدن رول اقولها تاني ولا واضحه دي؟ تاني. فالجولدن رول 3 قالت لنا في الاول بنحسب جولدن رول 1 الاول اللي هي علاقه البي اتش بالريسبيراتوري، اهي علاقه عكسيه بالبي سي او 2 علاقه عكسيه. جبناها الاول، جبنا رقم البي اتش ورقم البي سي او 2 عملنا بينهم مقارنه، لو طلعوا قد بعض بالظبط بلا تغير في 1 من 100 يبقى دول قد بعض بالظبط يبقى كده الامور ايه متظبطه. يا اما عنده ريسبيراتوري بروبلم على قد التغير او ما عندوش حاجه, يعني بقى من عنده pH نورمال 7.4 بي تي 40 خلاص كويس متظبط, مش منتظر اشوف حاجه تحت بعد كده 50 قصاد 32 مش منتظر اشوف حاجه تحت بعد كده. لكن لو لقيت العيان بعمل بلاد جيس لقيت مفيش كورليشن بين الرقمين زي المثال ده او المثال ده, يبقى العيان لو هنا البي اتش قلت زياده بقى عنده اليمنت تاني بي اتش قلت, هنا البي اتش زاد عنده برضه اليمنت تاني, فاحسبنا جولدن رول 2 قلنا كل ثلثين بايكربونات بتفرق بواحد من 100 في البي اتش حسب العلاقه الطرديه بتاعت البايكربونات مع البي اتش, علاقه طرديه هنا. جولدن رول جبنا بقى في الاخر ايتم اللي هو سميناه ده فرق البيز, يا اما بزياده او بنقص, يا ديفيسيت يا اكسس فرق البيز. تمام, انا عايز اجيب التوتال ديفيسيت اوف ذا بودي, انا رجعت دي تاني عشان التوتال ديفيسيت اوف ذا بودي عبرت عنه بالبايكربونات, ان البايكربونات تشغل اغلبيه الاكسترا سيلر فلويد وهي عباره عن ثاني اكسيد الكربون, يعني ثاني اكسيد الكربون اللي موجود في جسم النيو بورن تلت وزن جسمه في الاكسترا سيلر فلويد وحاجه بسيطه خالص في اللنج. تمام, فطالما البايكربونات بتشغل تلت وزن الجسم يبقى الاكسترا سيلر فلويد اغلبيته بايكربونات, فباخد الديفيسيت اللي طلع بضربه في 0.3 في البودي ويت بجيب التوتال ديفيسيت اوف ذا بودي. خلاص, يبقى خطوط البايكربونات تاني في الريسس ستيشن ما تتاخدش في العيان هايبو فنتليتنج, ما تتاخدش في العيان اللي عنده شوك, ما تتاخدش في العيان اللي عنده هايبوكسيا, ما تتاخدش في العيان اللي عنده قابليه للانترا فنتريكولار هيموريج, خاصه لما تبقى هايبر اوزمولر 8.4 لازم تتخف, ما تتاخدش في العيان الانترا فنتريكولار هيموريج او اللي عنده لايبيلتي الانترا فنتريكولار هيموريج, تتاخد لازم فيري فيري فيري سلولي, نركز عليها تاني دي, يعني الادرينالين بتاخد بسرعه انما البايكربونات تاخد فيري فيري سلول, احنا عرفنا ان مفيش ادويه خالص بس بقول يعني ايه لو وصلنا لهذه الدرجه. بنعمل بلاد جاسز لعيان لقينا البي اتش بتاعه 7.18 والبي سي او 2 بتاعه 52, البي اتش بتاعته دي عنده اسيدوزس ولا عنده الكالوزس؟ اسيدوز. طيب وبعدين البي سي او 2 52 ده عنده ايه؟ شويه ريسبيراتي اسيدوز. هنفترض ان العيان ده البي سي او 2 بتاعه 50 مكان 52, خلينا رقم راوند كده 50, هتبقى المفروض البي اتش بتاعته كام؟ 10 زاد 10, يعني هنا بقت 50, المفروض البي اتش تتناسب تناسب ايه بقى؟ العلاقه هنا بين عكسيه, هو زاد تبقى البي اتش تقل بمقدار 8% تبقى كام يعني؟ 7.32 هي البي اتش هنا البي سي او 2 زاد يبقى المفروض البي اتش تقل كمان, هو زاد هنا 2 البي اتش هتقل كمان, هنقول هتبقى تقريبا 7.3 يعني في المثال ده, هنقول كان المفروض ان البي اتش في المثال ده تبقى 7.3. طب ايه اللي خلاها 7.18؟ يبقى في حاجه تانية هنا, ايه الحاجه التانية بقى؟ بايكربونات زياده ولا قليله؟ قليله, يبقى في ميتابوليك اسيدوز, نقدر نحسبه قد ايه ميتابوليك اسيدوز لو اديت وزن البيبي؟ نحسبها بس 7, المفروض كانت البي اتش تبقى 7.3 هي طلعت 7, يبقى في فرق قد ايه؟ 12%, نضربها يبقى 12 في ثلثين 2 على 3 بكام؟ 8, يبقى 8, يبقى ال 8 ده ايه؟ اسمه ايه ال 8؟ البيز بالماينس ولا بالبلس؟ يبقى بالماينس, هنا دي ماينس 8. عايزين بقى نضرب 8 ادينا مثال قلنا عيان بنعمله بلاد جلسز لقينا الـ pH بتاعته 7.18 يبقى ده عنده اسيدوز صح كده؟ وبعدين بنعمل الـ PCO2 طلع 52 يبقى ده عنده ريسبيراتوري اسيدوز. عايزين نعمل كورليشن بين الرقمين تمام؟ انا بفترض ان عندك كان 50 عشان اسهل على نفسي. لو هو 50 احنا قلنا زيادة 10 في الـ PCO2 حتى بالعلاقة العكسية بتقل معاها الـ pH بمقدار 8% يقابلها المفروض الـ pH تبقى هنا 7 و 32 صح؟ فهي هنا تي اتش مش البي تي او مش 50 هنا 52 يبقى البي اتش دي هتقل ده هيزيد يبقى حسب العلاقه العكسيه البي اتش هتقل هيوصل تقريبا 7.3 يعني المفروض كانت البي اتش في العيان اللي هو 52 ده المفروض كانت تبقى 7.3 لكن هي طلعت 7.18 يبقى هي قلت بمقدار 12% على المفترض ان هي كانت تبقى عاليه مظبوط؟ عايز اجيب التوتال ديفيسيت تعمل ايه؟ جولدن رول 3 بقى البيز ديفيسيت انا جبت اللي هو 8 مش كده؟ هضربه في 0.3 في البودي ويت خليه تشايلد 25 كيلو 25 كيلو يطلع كام دول؟ كام ملي اكويفلنت؟ 60 تحسبوها طيب 60 ملي المهم يعني هتطلع كده وخلاص مش مشكلة يعني ده الوزن ده البودي كتبتوها 60 طلعت في التوتال ديفيسيت 60 ملي اكويفلنت 60 ملي اكويفلنت لبيبي كان وزنه 25 كيلو عايزين نحول ال 60 ملي اكويفلنت دي من البايكربونات ال 5% نشوف تساوي كام ملي متر هي طلعت 60 ملي اكويفلنت مش كده؟ تطلع كام ملي لتر؟ لو هي بال 8.4 تبقى 60 ملي اكويفلنت زي ما هي ب 60 سم 60 ملي لتر. ها؟ نضربها في كم؟ في 5 على 3 تطلع بكام؟ 100 كل 5 ملي لتر فيهم 3 ملي اكويفلنت. الدكتور عبير قال تضربها في 5 على 3 مظبوط كل 5 ملل فيهم 3 ملل اكويفلنت تضربها في 5 على 3 تطلع ب 100 ملل من البايكربونات اللي هي 5% بيبي عنده 7 او 8 سنين عايزين نديله ال 100 ملل دول نديهم له ازاي؟ نعمل هاف كوركشن ولا ندي هو الافضل ان احنا نعمل هاف كوركشن عشان نثبت الكومبوزيت ميكانيزم هتشتغل نفرض هذا الكلام يبقى نديله نص ال 30 نص ال 60 يبقوا كام؟ 30 ملي اكوال والبيبي كان وزنه 25 كيلو يعني حوالي 1 ملي اكويفلنت بير كي جي اللي احنا بنحسبها في الريسيرش يبقى انت لو اديته على 1 ملي اكويفلنت اديته تقريبا النص اديته على 2 ملي اكويفلنت اديته تقريبا التوتال اللي انت حسبته مش كده؟ الدكتور اسامه قال هندي النص على اساس الجلد مي كومبنسيت مش كده؟ طب ما انت ليك رؤيه بقى للبيبي كلينيكال تقدر تحكم كلينيكالي على البيبي شكله عامل ازاي؟ تصلحه ولا ما تصلحوش؟ تصلح له نص ولا ما تصلحوش خالص ولا تسيبه؟ يبقى في هنا تقييم للبيبي، هل هو عنده سبب الميتابوليك اسيدوز؟ كان البيبي بيسكت فعملت له بلاد جلد فطلع عنده ميتابوليك اسيدوز لا ما اقصدش انت اقصد عارف هنا الكوز بيبي اتولد ساينوز فانت لازم قبل ما تديله اكسجين ده عنده ميتابوليك اسيدوز توقع انا فانت لما بتصلح له الكوز بتسيبه على اساس الكومبنساتري ميكانيزم زي ما الدكتور قال كده عشان كده ما تتخدش في الريسيشن بسرعه ليه؟ لما هنتعرف مع الميكانيكال فنتليشن ان المايد والمودريت ايه؟ ميتابوليك اسيدوز بتصلح باي ايه؟ باللنج لوحديها بالفنتليشن انت بتعمل هايبر فنتليشن فبيتصلح السي او 2 بيطلع فبيتصلح لوحده مش محتاج تدي بايكربونات على طول تمام. يبقى المثال ده وضح لنا حته ايه بقى حته الهاف او الكوركشن وكده. ايه ممكن تتحسب بطريقه ثانيه ان احنا نجيب الديزاير والاكتوال بايكربونات. يعني بعمل بلاد جاسز عيان طلع الاكتوال بايكربونات بتاعته في البلاد جاسز 10 فواحد جاي يصلحه فقال انا هصلحه لغايه 15 انا قلت هصلحه 15 دكتور محمد قال 16 دكتور اسامه قال 20 اختلفنا كل واحد قال هصلحه لحاجه معينه ديزاير خلينا نقول رقم 15 او 16 اكوردنج لايه بقى احنا اختلفنا في الرقم ده الديزاير ليه على حسب ايه تقييمك كلينيكال اسسمنت بتاع الحاله تمام. لو انت شايف الحاله دي respiratory failure وفرينال فيلير حالة تكسيميا فظيعة وكل الامور متلخبطة فيها تمام؟ تعال قول هصلحها في كوركش مش هتصلح الايام ولا بكرة ولا بعد ولا السنة الجاية ده هيحتاج انك انت تصلح على مدار 24 ساعة وتعمل له كفرج كويس بانتيبيوتكس وممكن يتصلح باي تايم. الواحد شاف مئات الحالات من التكسيميا يعني بتتصلح كده وبتبقى وحشة جدا وفيها تغيرات فظيعة ما تصدقهاش تتصلح لوحدين اما الجنرال كونديشن هيتصلح والانفكشن بيقل هتتصلح تمام. الحاله ما تسيبهاش او تصلح واحد من الايكوفلنت مش هتتصلح انت عايز تظبط الالكترولايت وعايز تدي العيان سبورت قوي عشان يتصلح. انما عيان تاني كويس لسه مولود في الريسستيشن ويا دوب كان مدرك شويه حطينا له اوكسجين ابتدى يحمر بعد شويه نفسه ابتدى يبقى رابيد ديب ريسبيريشن توقع عنده ميتابوليك اسيدوس تمام حطيناه على سي بي نعمله بلاد جلاسز طلع ان في عنده ميتابوليك اسيدوس سيبه في حاجه سيبه او ده يتصلح او ده بقى يتصلح لوحده ده لسه مولود وطازه والكومبنساتي ميكانيزم كويس طبعا حطيت سي بات مش محتاج فنتليشن لك سبورت بسيط حيو ايه هيصلح نفسه العين مش محتاج ان انا اصلح ماشي. نعم نعم حسب حاله العيان يا دكتور محمد حسب حاله مفيش هو كل السبتيميا زي بعض واحد لسه عنده يعني حاجه مايلد قوي وواحد تاني جاي لك في حاله يرثى لها بقاله فتره وتعبان واسيدوتك خالص البي اتش بتاعته 6.9 مثلا بتعمل بلاد جاسز لعيان لقيته 6.9 بص بقى بلاد جاسز والبي سي او 2 بتاعه كويس 45 انت متوقع ان ده عنده سيفير ايه؟ ده لازم يتصلح مش كده؟ احيانا بقى العيان ده بيبقى عنده البي سي 2 عالي شويه 65 وعنده برده ميتابوليك اسيدوز العيان ده لازم يتحط على فنتليتر لو ده متاخر يبقى ده مش هتسيبه ده لازم يبقى سبورت لان هيفيل في ثواني ثواني هيدخل في ابنيا وهيموت وده على طول محتاج يبقى سبورتد على طول وهتحطه على الفنتليتر وانت بعد ما تحطه على الفنتليتر وتدي له سبورت تريتمنت لو كان عين شوك او كده تتحسن الشوك تمام وتغطيه بانتي بوتس كويس ولو بقى محتاج بعد الشوك صلح البايكربونات هنا بقى على 24 ساعه بس يبقى سبورت لان ده هيفيل سبورت اللي احنا قلناهم لغايه دلوقتي البارامترز اتفضل حضرتك تصلحها على 24 ساعه بالنسبه للدوز نفسها بتاعت البايكربونات اه يعني ما تطلعوش بسرعه على فتره طويله بالانفيوجن على 24 ساعة. لو عايز تصلح جزء منها مثلا في ساعتين في ثلاثة يعني ما تطلعش بسرعة مش في ربع ساعة أو نص ساعة، يعني أنت قاعد معاك بقى تحط على فنتيل وتصلح على مهلك. تصلحوش بسرعة. هيتصلح. إحنا كده قلنا البي اتش والبي سي أو 2 والإتش سي أو 3 والبيز ديفيزيت أو إكسس والتوتال كربون ليفل. صح كده؟ كم بارامتر دول؟ خمسة. الجهاز بيقيس حاجه واحده اللي هي البي سي او 2 الحاجه الميجر في الجهاز البي سي او 2 وبيقعد يضرب في معادلات زي اللي احنا عملناها كده في الاخر يجيب منها البايكربونات ويجيب من خلال البايكربونات البيز ديفيست او اكسس والتوتال كربون دايوكسيد كل ده ايه مش ميجر كالكيوليتد ده ميجر دول كالكيوليتد ده ميجر صبرت بالله عليا خلينا بس في الغاز الاول بنتكلم عن اسمه بلاد جاز، بنتكلم عن الغاز الاولاني ده ميجر، ومن الميجر دول بيجيب دول سيركيوليت. من الاثنين دول مع بعض بعد ما يكون جاب دي بقى بايتاميت في وجود بي اتش تاني الكترود هيكالكيوليت دي بقى من خلال الاثنين دول مع بعض. يبقى اذا الحاجه الاولانيه الجهاز بيعملها ان هو عنده الكترود للبي سي او 2 بيعمل ايه؟ بيعمل عمليه مقارنه بين الدم بتاع العينه واللي هو واخده عنده في الذاكره بتاعته، واخد نورمال لون دم احمر بيطلع فيه بي اتش 7.4، البي سي او 2 بيطلع 40، دخله دم غامق شويه اسود حسبه طلع البي سي او 2 فيه 60 فطلع البيكربونات كذا وطلع البيز فيه 6 كربون نيرسات، ومن الاثنين دول طلع البي اتش بتاع العينه عنده اسيدوس. خلاص؟ اذا لو الجهاز باظ فيه البي سي او 2 الكترود ده الارقام دي كلها بقت بالسلامه ملهاش لازمه. فعايزين نعتمد على نفسنا وعلى اجتهاداتنا الشخصيه وعلى رؤيتنا وعلى ان احنا ناخد بالنا من العيان ونراقبه ونشوف العيان عنده ايه، وورقه البلاد جاز تساعدنا في القرار اللي احنا بناخده مش العكس. لو الواحد بقى العكس بيعتمد على الورقه الاول ممكن الورقه دي توديه في 60 داهيه. احنا بنعتمد على له رؤيه وفاهم الديزيز وفاهم العيان حصل ايه، انا متخيل عيان عنده ريسبيرت طلع بلاد جاز فعلا ريسبيرت اسيد، شوف زي ما انا قلت مظبوط كده. بعمل هنا عشان ادور على الميتابوليك هيطلع ميتابوليك. ما يجراش حاجه لما تطلع عكس ما انا اقول، ما يجراش حاجه بس ابقى اطمئنت او زدت اطمئنان زياده. المهم ما تتحكمش فيها ورقه البلاد جاز. النص الثاني بتاع الغازات هو الفي او 2. هو احنا بنسميه بلاد جاسز. جاسز يعني ايه بقى؟ ايه هو الغازين؟ الفي او 2 والبي سي او 2. الفي او 2 ده البارشال بريشر اوف اوكسجين. كويس؟ البارشال بريشر اوف اوكسجين ده بيتقاس فين وايه قيمته وايه رقمه قبل الولاده. يعني الدكاتره بتحضر الستيشن بيفور ان البيبي يتعمل له كلامبنج للامبريكال كورد الفي او 2 بيبقى كام؟ 30، يبقى قليل قوي. اكتر كلامبنج اوف ذا امبريكال كورد بيبقى كام؟ 60، يبقى الضعف كان 30 بقى 60. ايه اللي خلاه الضعف كده بقى؟ لا، ان السيركيوليشن بتاعت الدم اتغيرت، ما كانش فيه لانج شغاله وهو لسه فيه. تمام؟ اول ما ربطت الامبلايكال كورد الدم ده اللي كان طالع من البلاسنتا ده راجع على اللانج تاني، بيبدا يحصل سيركيوليشن بقى في اللانج. مش كده؟ جزء من الدم في الفيتس بيبقى متساب 3% تو كيب ذا فيتاليتي اوف ذا لانج وهو فيتس. بعد ما يطلع وربطت الامبلايكال كورد حصل ايه؟ مش قفلت الدم عن البلاسنتا؟ طيب هيحصل ايه؟ الدم هيروح فين؟ هيرجع بقى على البيبي. خلاص؟ مش كده؟ مش احنا بنقول عليها بيرسيستنت فيتال سيركيوليشن، احيانا بيحصل ان الفيتال سيركيوليشن تستمر، يبقى انت قطعت الفيتال سيركيوليشن بالكلامبنج اوف ذا امبلايكال كورد، قطعتيها. ايه اللي هيخليها تستمر؟ ايه اللي هيخليها بيرسيستنت؟ بالظبط. يبقى العيان لو اتعرض لمشاكل معينه في الريسستيشن ممكن تستمر الفيتال سيركيوليشن. يعني ايه تستمر الفيتال سيركيوليشن بقى؟ ايوه، يبقى ندخل بقى في مشاكل ثانيه. يبقى ليه بقى البي او 2 بيتضاعف؟ انت قلتها بقى اهو اخر كده. ايوه، البي او 2 بيتضاعف علشان بتقل البالمونري فاسكولار ريزيستنس وبيقل البالمونري بريشر، فيقوم بيزيد على طول. يروح ازاي؟ لو زاد العيان لونه هيتغير ولا مش هيتغير؟ هيحمر في ثانيه لونه على طول الكلام من غير اوبشن، من غير حاجه. يعني لونه على طول اوتوماتيك كده هتلاقيه لونه بقى زي الفل واحمر بقى كويس. تمام؟ طيب يبقى البي او 2 هنا لو طلع 60 زي ما الدكتوره شيرين قالت 60، وحدته ايه القياس هنا؟ مليمتر مثلا ده ضغط برضه سبريشر. لو طلع 60 طبعا هو هنا بقى بيفرقوا البري تيرم عن الفول تيرم شويه، من 50 ل 70 60 ل 80 اكسبتد، من 50 اي حاجه اكسبتد، من 60 ل 80 ده حلوه، او 50 ل 70 الاثنين ماشيين. تمام؟ لو طلع ودين الرينج ده بي او 2 طلع 60، ده علامه على ال كويس في العيان. اللنج، يبقى ده علامه ان اللنج انفليشن بتاع العيان ده كويس. يبقى لو لقيت البي او 2 اكسبتد ودي نورمال والكلر طبعا بتاع العيان متحسن، والبي سي او 2 بتوع العيان ودي نورمال اللي هو كامل نورمال 35 ل45 وده 60 الاثنين دول اندكس على ان اللنج فنتريشن بتاع العيان ده زي الفل تمام. دور بقى على حاجه ثانيه لاي سبب ثاني يعني ممكن عيان يبقى عنده حاجه ثانيه ممكن عيان يبقى عنده حاجه مشاكل اخرى انما دول علامه على ان اللنج بتاع العيان ده كويس. ايه مشكله التي او 2 او ايه الخطر من التي او 2؟ الاوكسجين تنشن ده خطورته ان احنا ندي العيان اوكسجين هو مش محتاجه. هو طلع التي او 2 بتاعه 60 واحد بيحضر ريسستيشن وهو متعود على ان الاوكسجين ده بقى ايه يعني حاجه عاديه خالص كده فراح مدي اوكسجين لما سمع العيان على الاوكسجين ساعه واثنين وثلاثه طلع العيان ده كان بريماتشور او بريتيرم وهو اصلا ساتوريتد كويس والتي او 2 بتاعه زي الفل فسابه زياده. اما بنسيب العينين دول زياده 2 ل 4 اورز اوف لايف ويكون العيان ده التي او 2 بتاعه نورمال يبقى عرضه للايه؟ ممكن بنقول زياده بس للار او بي للتنافسي اوف بريماتشوريتي ار او بي. ار او بي ده الحمد لله ربنا كرمنا وبنعمل فيه شغل زي الفل يعني عندنا حوالي 2500 حاله عملناهم في خلال السنتين اللي فاتوا وهو نسبته عاليه جدا مش نسبته قليله في العالم كله في امريكا من 30 ل 40% ار او بي بيتصلح كيور 100% بس لو كان في ايرلي ديتكشن دلوقتي من شهر يعني انا رحت امريكا زي الدكتور اسامه كده جورج واشنطن كانوا بيبداوا يكشفوا على العينين من 6 اسابيع احنا جبنا نفس الجهاز ده جهاز ثمنه مليون جنيه الواحد بنطلع العين من شهر اربع اسابيع لو كان ستيج 1 اور 2 اور 3 بيقسموها بقى زون 1 زون 2 اما بيوصل ل 3 لغايه 3 كده ريفرسبل بنسبه 100% كيور. امبارح كان عندي دكتور زميلنا في الحرس الوطني فبيقول لي شوف احنا بقى ربنا كرمنا احنا سبقناهم يعني عندهم هم لما بيعملوا ديتكشن للحالات عندهم الجهاز برضه يعني ديتكشن ما عندهمش حد يعني عارف لا احنا الاطفال دي بتروح وبتعمل عمليات تعمل ليزر وكرايو بتبقى نورمال. المهم يبقى في ايرلي ديتكشن وبلاش الايرلي ديتكشن خلينا بس في الاول ان احنا ناخد بالنا هم مين العيانين اللي عندهم لايبيلتي للار او بي اكتر عيانين. اي بيبي وزنه اقل من كيلو 250 احنا عاملين بيبر ومنشوره حطينا فيها الحالات بتاعتنا عندنا 900 حاله طلعت بوزيتيف من 2500 ونسبه الكيور فيهم 100% تمام. المهم انت تديسكفر ايرلي بس انا عايز اقول حاجه ان انا ما اتكلمتش عن الاوكسجين لوحده انا قلت الريسك فاكتور الاساسي البريماتشورتي رقم اثنين لا البيريود اوف ديسكفر انت اكتشفته امتى؟ اربع اسابيع؟ خمسه؟ سته؟ هيتلحق اكتشفته بعد ثلاث اربع شهور كل سنه وانت طيب راح العيان فقفت عينين العيان اثنين واطمئن يعني الحاجه الثالثه رقم واحد الماتيوريتي بتاعت العيان او البري ماتيوريتي والوزن اي واحد اقل من كيلو 250 رقم ثلاثه الايه؟ الوقت الانظر اه بدايه تلحقوا من الاول رقم اربعه العيانين اللي عندهم بليدنج تندنس اي عيان حتى الفول تيرم بيبي اي عيان عنده بليدنج تندنسي اعمل له اكزامينشن برضه بص عليه العيان اللي عنده سنترال عنده اي مشكله سنترال احنا دلوقتي بنكشف بنعمل سكريننج للكل طلعنا حالات عندها كونجنتال كاتراك وعندها جلوكوما وعندها فايرال انفكشن تورش انفكشن مؤثره على عينين غير لما اتكلم على ايه غير الار او بي يعني واحنا بندور كده طلعنا حاجات ثانيه كتيره جدا الحمد لله يعني توفيق ربنا. فعايز اقول دي حاجه مهمه قوي مش بس الاكسجين انا بقول نركز على الاكسجين عشان هو خطير زي ما قلنا البيكربونات خطير الاكسجين مليون من غير لازمه ملوش لازمه لما يكون له لازمه يبقى اساسي انا مش هجيب عيان انا كنت عايز اقول نقطه هنا ان ار او بي متعلقه بالاكسجين تنشن اند نوت انفايرمنتال اكسجين متعلقه بالاف اي او 2 او بالاكسجين في الجو يعني عيان مزرق وانت مديله 100% اكسجين مفيش مشكله عليه هو مزرق ما هو قلب العبره بالتي او 2 بالتنشن اللي بيأثر على الريتنال بلاد فيسل التي او 2 مش الاف اي او 2 التي او 2 ان يبقى عيان سليم وروح مديله اكسجين انا بخرب بيته بضيع عينين الاثنين. لا انت عارف يا دكتور انا بقول ساعتين اربعة في عيان محتاج روم اير. يعني جبت عيان with compliant lung عند ايه مثل ما with compliant lung فيتر بيبي على روم اير 21%. تمام؟ لو حطنا له 25% من 1 ل 2 اور بيبقى بيدخل في ارقفي في البريتم بيبي. عيان with compliant lung الـ CO2 بتاعه سليم وزي الفل، لو ادينا له اوكسجين شوف 4% بس زيادة، عنده تندنسي ان هو يحصل له retinopathy of prematurity. اه مفيش مشكله خالص، ادي اوكسجين زي ادي 100% اوكسجين لغايه ما توتر، مفيش مشكله خالص، مفيش اي مشكله. المشكله ان هو الحالات اللي هو مش انديكيتد فيها ان اللاك كومبلاينت وسليمه وانت نسيت العين على اوكسجين، قلت للممرضه ادي له اكسجين. انا اتكلمت على الامانه في الاول ليه؟ امانه تقتضي ان انا اخد بالي من كل حاجه، وانا عايز اطلع حاله من عندي وخلاص عدت، ولا عايز اطلع طفل معوق اعمى في الاخر، ولا عايز اطلع طفل سليم، هنطلع طفل سليم. فاحنا في بريكوشنز بناخد بالنا منها. بريماتيوريتي، خد بالك بريماتيوريتي، الاونست اوف ديسكفري، البليدنج تندنس، الاطفال بتوع الانتراترانجلس ترديشن اللي عنده تندنس للبليدنج عرضه جدا، عنده مشكله في البلاد فيسلز لوحده بتفرقع بتفرشر لوحديه، بتبقى عامله في الاول هي ستيج 1 و 2 مش عارف قريتها في الكتاب لا، خط كده خط الاول ريتش كده يتخن لغايه ما توصل لمرحله ثلاثه دي ما فيهاش مشكله، ده خط. اربعه بقى incomplete detachment، خمسه complete detachment، كل سنه وانت طالع راح العين لما تعمل لما تبدا من هنا للسنه الجايه انتهى. بتتعالج بالليزر الستيج 1 و2 و3 دول بيتعالجوا، واحنا معانا واحد زميل برضه الدكتور اللي انا تعرفه في القطن العيني استاذ مساعد دكتور ايهاب سعد عثمان، وان شاء الله كنت يعني هحاول اجيبه لكم، هحاول اجيبه في اليوم الثالث ان شاء الله، هربط مع الدكتور ايهاب لو عرفت اجيبه عشان برضه يعرفكم مدى المشكله، عشان برضه انتوا تبقوا ايه اوير بالقصه. احنا يمكن عشان احنا بنشتغل ويعني يمكن زمايلنا موجودين في المحضر فوق مش حاسين بالقصه، لا انا حاسس بيها كويس قوي، يعني ببقى متابع معاه وبتابع الحالات وهي رايحه وهي راجعه، وان شاء الله العربيه هتساعدنا في ان ايه ناس توصل وناس تجيب الحالات ويبقى كله تمام ان شاء الله. طب حضرتك في اماكن ده في مفيش بلاك جاري او كابتن، هل الاوكسجين ساتوريشن حكم في ان انا ادي اوكسجين؟ لا لا انا لسه هتكلم على الساتوريشن بس ما هوش حكم، الحكم الاساسي على طبعا الكلينيكال اسسمنت هو الاساس، هو الاساس هو الاساس. طب لو شفت في مثال ربنا سبحانه وتعالى ضربه في القران جميل قوي، ضرب الله مثلا رجلين اثنين رجاله احدهما اب لا يقدر على شيء، على المثال ده يقول لك ايه؟ زي ما انت بتقول ان الشطره تنزل برجل حمار، احنا بنقول بالبلدي كده، ها انت ما عندكش امكانيات، وربنا ضرب لك مثال واحد اب لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا، واحد ثاني حاجه ثانيه خالص، واحد ما عندوش امكانيات وبالامكانيات اللي متاحه زي ما الدكتور راهي قال بالامكانيات المتاحه يقدر يعمل حاجه، لكن لو وقفت مكانك واخد بالك وقعدت تقول هعمل ايه؟ هو دي الامكانيات الموجوده، مش هقدر، ما انا ما عنديش بلاد جاز وما عنديش بالس اوكسيمتر وما عنديش بنت، مش هتتحرك، هتفضل طول عمرك زي المثال اللي هو الوحش ده الابكم ده، واحد عبد كده ابكم ملوش لازمه لا يقدروا على شيء، ربنا عبر عنه هو كل على مولاه تقل وحمل، مش هينتج حاجه، ما يستويش مع واحد عنده امكانيات او حتى بالامكانيات المحدوده، وده اللي بيفرق شخص من شخص، واحد عنده امكانيات محدوده وبتلاقيه بينحت في الصخر. انا شفتهم بره مصر الحقيقه، يعني زمايلنا في السعوديه وفي الكويت وفي امريكا وفي انجلترا وفي كله، اميز ناس المصريين بصراحه، اميز ناس في كل حته المصريين. انت ما عندكش امكانيات، حاول في اي حاجه، وانا قلت لك في الاول ايه؟ ما بنشرحش البلاد جيت عشان ابقى مكنه واطلع ورقه، احنا عايزين عقليه ورؤيه وذكاء وفطنه وجادجمنت وايفالويشن واسسمنت تقدر تعمل فيها حاجه ان شاء الله. فحسب بقى امكانياتك ربنا يديك على حسب يعني انت اجتهادك انت بتجتهد. احنا فاتحين اماكننا في الشهداء، ابعتوا لنا الحالات من اول ما يبقى عمرها شهر، انا لسه دكتور زميلنا اللي ماسك في عين شمس اتصل بيه قبل ما يجي دلوقتي قال لي حاله عمرها شهر قلت له مجرد تتم شهر هبعت الدكتور ان شاء الله هناك يعمل لها الاكزامينشن بتاع العين لان يعني دي مسؤوليه فمش عايزين احنا ايه نقول الله امكانيات الموضوع كله متعلق بالاوبشن تنشن هو الخطر على العين خلاص عايزين بس ناخد بالنا من العمر بتاع البيبي ومن الماتوريتي والوزن ومن الاطفال اللي عندهم تندنس للبيدنج انا مره جات حاله والله عجيبه كان واحد موصيني عليها حاله صفر المهم فايه احنا بندي كل حالات متابعه بعد الخروج فمدينا متابعه سمعيات ومتابعه رواد ومش عارف ايه جت وانا كنت قاعد تحت في الريسبشن في المكتب فدخلت كشفت الرمد طالعه ناحيتين بايلاترال هيموريج في اي ريسك فاكتور اي ريسك فاكتور فول تيرم بيبي ما فيهوش اي حاجه العينتين العينتين انا مش فاكر كان سبب الجونز انا بقول بعد ما خرجت احنا بنعمل فول اب بعد الخروج ثلاث شهور مجاني بعد الحاله تخرج طبعا ما خرجت بنديلها متابعه العين بقول جت قدامي يعني فالمهم قعدت مشيت على فيتامين كي طول اسبوع جت كشفت بعد اسبوع عند دكتور العينين نفس الموضوع هو هو اديتها فيتامين كي تاني الاسبوع اللي بعديه ريزولت كومبليت ريزوليوشن كومبليت ريزوليوشن العين سليم عايز اقول انك انت ممكن تديسكفر حاجه اول حاله نكشف عليها في الوحده خالص طلعت ريتنوبلاستوما كنا جايبين حاله كبيره تخينه كده في الترم عشان الدكاتره تجرب يعني ايه بدل ما يحطوا الاستكلم في في في عين بيبي صغير سبحان الله كده حاجه لوحديها بيفتح الدكتور ريتنوبلاستوما واحده منهم على الرايت اي على الماكله يعني بيبي هيطلع اعمى اعمى على الماكله وكان مسافر دكتور قبل ثاني يوم البحرين خدناها الصبح بعد الفجر خرجناها الساعه 8 9 عمل لها العمليه ورجعت الحمد لله عنده بقى الصور يعني لو ايهاب جه مره ان شاء الله او مره ثانيه يعني بعد المره دي اجيبه يرد لكم الصور دي شوف انت صوره العيان وهو قبل الاوبريشن وبعد الاوبريشن عيان خف وزي الفل عيانين بقى مبعوتيني بقى من شيبين ومن الباجور عشان برضه بنتكلم عن محافظات فيها كونجنتال كاتراك لسه مولود كونجنتال كاتراك بايلات عيانين برضه لقى فيهم جلوكوما عيان اللي هو سعد اللي كان عندنا بتاع بتاع المعنى بنت عايز اقول يعني احنا اكتشفنا حاجات كتير احنا ما كناش بندور عليها فوجود النهارده حاجه يعني خدمه او ميزه هي تعتبر اضافه ممتازه الاضافه الثانيه اللي احنا عاملينها بقى وربنا سبحانه وتعالى وفقنا اضافه السمعيات مش لا تقل انا في وجهه نظري تزيد عن العينين كمان شوف العين اغلي قد ايه والسمع اغلى ليه بقى؟ يا ربنا دايما يبدا بالسمع السمع والابصار السمع دايما السمع ده لو الواحد طلع اطرش بيطلع اخرس تمام؟ بيطلع ذهنيا ريتارد بيقولوا بقى ان هو بقى موضوع النمو اللغوي والسمع ده بيبقى من 3 ل 6 شهور شوف انت بقى العيان بيكشف عندك امتى احنا جايبين جهازين جهاز اسمه ايميشن جهاز اسمه اوديتري برين ستيم ريسبونس اللي هو الايفوك بوتنشال اي بي ار اسمه اي بي ار الايميشن ده بنعمله في الاول لو طلع العيان سليم خلاص خير وبركه بالسلامه طب ايه هم العينين العرضه بتوع الريسستيشن العينين العرضه شوف بقى انت ممكن يمر عليك 100 عيان ويطلع فيهم داتا كتير قوي هي نسبتها حوالي في البوبوليشن على ما انا متذكر 4 باين في ال1000 حاجه زي كده اللي هم اللي عندهم ضعف سمع بتزيد بقى النسبه دي بتتضاعف في حالات ايه في الحالات اللي بتبقى خايف منها من الودان يحصل فيها مشكله كيرنيتروس يبقى الهايبر بيدروجين لا خلينا بقى نقول على الولاده الولاده اولا في عائلات فيها نسبه ضعف سمع يعني عيله كلها عندها نسبه ضعف سمع دي مش تعرفها في الريستيشن تمام انا عايز اقول ان العين لازم يكشف بنعمل سكريننج برده دلوقتي تمام رقم 2 العينين عندهم هيد تروما انت في الولاده دي بيحصل يعني مساخر الواحد بيشوف ايه زق يا دكتور طلع يا دكتور شد احرق كل ده هيد تروما هيد تروما دي بتعمل لوحديها مشاكل في السمع ايه تاني كونجنتال انفكشن مهم جدا كل عين عندهم امهات اللي عندها توكسوبلازما وسيتوجال فايروس كل دول وبتوع الهايبر بيلروبينيميا يمكن حته الميديكيشن اللي احنا بنبقى خايفين قوي عليها منها اقل حاجه خالص انسى مش مهم يعني لا خلينا في الحاجات اللي متعلقه بالولاده اللي ممكن يعاني عنده ضعف سمع في العيله عنده مش عارف ايه عنده الاكزامينيشن هنا بقى دكتور اللي كان مسالني على الوقت بيبدا بعد 4-5 ايام ممكن بالايميشن ده تعرف العيان عنده ايه 4-5 ايام بعد الولاده مش شهر من بدري بيعملوا بقى ايه العيان ده ممكن يحتاج ايد وديتري ايد تحط له سماعه من 3 شهور ومن 6 شهور تحط له سماعه تمام السماعة دي هتعمل له ايه؟ يعني هتنمي كل حاجة، هيسمع فهيتكلم وهيبدأ ذهنه يشتغل، ان ما سمعش هيطلع زي ما بقول لك كده اعمى واخرس واطرش وكل حاجة. جمعت له كل الحاجات مع بعض يعني. فمشكلة عايز اقول بس انا دورنا احنا في النيونيتال اي سي يو ده مشكلة كبيرة، محتاج تعب ومحتاج اصرار ومحتاج يتعمل شغل يعني كويس، علشان يعني احنا بنعمل شغل مع الدكتوره ناهد ده على موضوع الهايبر بيلوبنيميا وعلى موضوع السمع، يعني هنعمل شغل كبير ان شاء الله. الناس اللي الفوا موضوع الهايبر بيلوبنيميا كله في كل كتب النيوناتولوجي في امريكا جم هنا في مصر وكانوا عاملين مؤتمر وعايزين يعملوا حته الفري بيلوبين اللي هو بيباس البلاد برين بارير، يحسبوه يشوفوا قد ايه الفري بيلوبين ده في كل العيانين عندهم ريسك يعني 20 فما فوق يبقى في ريسك اي كان بالفول تيرم او صحته كويسه مش كويسه 20 فوق عنده ريسك، فعايزين نحسب نسبه الفري بيلوبين ده. فان شاء الله هنعمل البحث ده عندنا باذن الله ان شاء الله. فبس برجع تاني لموضوع البي او 2 وخطوره ان احنا ايه ناخد المواضيع لايتلي، ادي اوبشن البيبي هيحمر ومفركش وحلو ولونه احمر وكويس مفيش مشكله، لا في مشكله لما مفيش نيجي يبقى في مشكله. طيب البي او 2 ده لما بنجيبه بقى نعينه ده الجهاز بيقيسه بقى يبقى ده ميجر، البي او 2 والبي سي او 2 الاثنين ميجر. بيجيب منه ايه بقى الجهاز؟ بيجيب منه حاجه دكتور اسامه قالها لنا اللي هي بنسميها الاوكسجين، اوكسجين ساتوريشن. الاوكسجين ساتوريشن ده عباره عن ايه؟ اللي بيحصل بقى في كلمه بنقراها دايما ومبتبقاش واضحه قوي، الفنتليشن برفيوجن ميس ماتش. يعني ما معنى كلمه فنتليشن برفيوجن ميس ماتش او الانترا بالمونري شانت؟ ايوه الالفيولاي حصل اكسشينج اوف جاز، في الالفيولاي بيحصل على مستوى الالفيولاي، ده على مستوى الالفيولاي مش كده؟ بيحصل تشينج اوف جاز يعني ايه؟ بيبقى ثاني اكسيد كربون بيخرج وبيجي مكانه اكسجين، وفي حاجه قدامها بلاد فيسل بيحصل عمليه ديفيوجن ده بيحصل في الجاز وفي الليكويد، الاثنين بيحصل فيه ديفيوجن. اللي بيحصل في الليكويد ان البلاد ده هو اكتر وسط مائي بيحصل فيه عمليه الايه؟ الديفيوجن ده. فبيحصل ايه بقى؟ يحصل ايه؟ ايوه جزء فنتليتد حلو برفيوجن بتاعه مهبب، جزء تاني برفيوز حلو ما فيهوش فنتليشن كويس، وده اللي هنقوله بكره برده في السي باب. احيانا انت تعمل فنتليشن او سبورت فجزء من اللنج يبقى ارييتد وجزء تاني جوه نفس اللنج ما يبقاش ارييتد كويس، تمام؟ فهنا الفنتليشن برفيوجن ميس ماتش ده حاجه وحشه ولا حاجه حلوه؟ حاجه وحشه جدا. يبقى انت عايز بعد الفنتليشن يحصل بيرفيوجن، البيرفيوجن ده الهيموجلوبين هو المسؤول عن انه يشيل الاكسجين. الهيموجلوبين يقدر يشيل اربعه اكسجين مولكيول، الماكسيمم كاباسيتي اللي كود بي كاريد باي هيموجلوبين 4 اكسجين مولكيول. لو شالهم اصبح متشبع بايه؟ بالاكسجين. بقى ده 100% saturation وده 75% وده 50% saturation، يعني ده ثلاث ارباع وده نص. يبقى كلمه saturation دي لها تمييز ولا ملهاش؟ ملهاش تمييز، دي percentage. percentage بايه بقى؟ عباره عن ايه؟ عن حسب ال الفعل اللي متشال على الماكسيمم كاباسيتي اللي كود بي كارد. الماكسيمم كاباسيتي كود بي كارد كام؟ اربعه. والفعل اللي متشال كام؟ اربعه. يبقى العيان ده فولي ساتوريتد. فولي ساتوريتد. احنا قلنا الغازات اللي هم البي او 2 والبي سي او 2 بي او 2 والبي سي او 2 دول اندكس على ايه؟ على اللنج. فنتليشن. امال الساتوريشن ده اندكس على ايه؟ على التيشو برفيوجن، على التيشو مش على البرفيوجن بس، ما هو مش على اللنج برفيوجن، انا بتكلم على التيشو برفيوجن. انا ها التيشو بيرفيوجن الثاني اللي احنا كنا بنتكلم عليه ميس ماتش ده على اللنج ده لانج بيرفيوجن لا ده التيشو بيرفيوجن تمام طيب افرض العيان ده تمام اللنج بتاعته زي الفل فطلعت حصل فنتليشن كويس والبي او 2 كويس والبي سي 2 كويس وبعدين حصل بيرفيوجن الاكسجين اتشال على الهيموجلوبين ايه اللي هيمشي الدم بقى لغايه بقيه اجزاء الجسم اللي هيوصله للكيدني وللسوبرينال جلاند وللبرين البامب اللي هي الايه الهارت افرض عندنا عنده كونجنتال هارت ديزيز عنده كونجستيف هارت فيلر كونجستيف هارت فيلر العيان الاولاني البي او 2 فيه طلع قليل خلاص عيان عنده اي ديزيز في اللنج خلى اكسجينيتد وحش بي او 2 وحش يبقى ده عنده هايبوكسيك هايبوكس خلاص عيان تاني الهيموجلوبين بتاعه طلع قليل يبقى عنده انيميك هايبوكس عيان التالت ده بتاع الكونجستيف هارت فيلير عنده فيلير بامب مش قادره تضخ يبقى عنده ستاجنانت هايبوكس عيان رابع كله زي الفل والدم وصل للتيشوز والتيشوز مش قادره تستقبل يبقى ايه توكسيك هايبوكسيا او تيشو هايبوكس يبقى عندنا كم تايب اوف هايبوكسيا اربعه الاولاني متعلق باللنج تمام ان اللنج مش عامله فنتليشن كويس او فنتليشن بيرفيوجن ميس ماتش تمام ادي واحد الثاني الهيموجلوبين انيميا بوليسايسيميا ميت هيموجلوبين اي مشكله في الهيموجلوبين ثلاثه البامب نفسيه كونجستيف هارت فيلر او مشكله في البلاد فيسل اربعه الساينايد بويزنج زي ما كنا بنقوله التيشو ما تقدرش تستقبل زي الساينايد بويزنج ماشي يبقى دول فور تايبس اوف ايه اوف هايبوكس يبقى هنا التيشو ده اللي هو الساتوريشن اسيد عباره عن يديني اندكس على التيشو ايه بنقيسه ازاي بقى يا دكتور اسامه بالس اوف سيرفس يبقى ده نون انفيزيف تكنيك هتاخده من البريفرنت مش سنترال مش هتاثر عيان ولا هتعمل له مشكله عشان ايه عشان تاخد البي او 2 بتاعه هتاخده منين من البريفري من ايده من رجله من ودنه من مناخيره من هنا ممكن من هنا ممكن كل ده يقيس لك الايه الاكسجين ساتوريشن وده اندكس كويس على التيشو بيرفيوجن خلاص نجيب بقى العلاقه ما بين التيشو بيرفيوجن وبين البي او 2 وبين الاكسجين ساتوريشن علاقتهم ايه ببعض عيان طلع البي او 2 بتاعه 80 اكسبتد 80 اكسبتد 80 60 ل 80 اكسبتد طلع الساتوريشن اللي يقابل ال 80 دي 95% اكسبتد عملنا رسمنا منظر كده طلع ده يقابل ده تمام ده اسمه اوبشن هيموجلوبين ديسيشن كيرف تمام بيقول لك الكيرف ده هيحتفظ بالشكل بتاعه ده الاس شيب او السيجمود شيب بس من بي شيفت تو ذا رايت اور شيفت ايه تو ذا ليفت ايه الفاكتورز اللي مي افكت يعني هنا في الحاله دي البي او 2 80 في الحاله اللي هيبقى شيفت تو ذا رايت هيبقى المنظر اللي ظاهر كده ان العين هيبقى ساتوريتد قليل واللي شيفت تو ذا ليفت المنظر الظاهر هيبقى ساتوريتد اعلى من الحقيقي يعني هنا الاكسجين هيبقى ماسك اكتر ايه الفاكتورز اللي بتعمل لي شيفت عايزين نربط بقى المعلومتين مع بعض معلومه اللي هي السي اتش مع السي سي او 2 مع الاتش سي او 3 مع البيز ديفيسيت مع التوتال كربون دايوكسيد دي عرفتني اسيدوزيس والكالوزيس معلومه ثانيه عرفتني الاكسجينيشن البي او 2 والاكسجين ساتوريشن وحاجه ثانيه بنسميها الاكسجين كونتنت دول عرفوني الاكسجينيشن عايزين نربطهم في بعض هل العيان البي اتش هتبقى فيه ديستيرب اسيدوتيك عيان بي اتش بتاعته 7.1 والبي او 2 بتاعه 80 الساتوريشن بتاعه هيبقى قليل ولا عالي العيان اللي عنده اسيدوزيس بي اتش تبقى واطيه تبقى عنده شيفت تو ذا رايت اور تو ذا ليفت تو ذا رايت يبقى هنا عين اسيدوز في ايه الفاكتور الثانية اللي بتعمل شيفت رايت وليفت؟ قول يا وليد، وليد سويس توفيق. ايوه احنا عايزين نشوف. انا قلت في الريسيرش اهم حاجه ركزت عليها موضوع الايه، تمبرتشر كنترول، هايبو هايبر تيرم اخطر حاجه. بلاد جاز زمان الاجهزه القديمه يعني كانت لازم تديها التمبرتشر بتاعت العينه بتاعت البيبي، يعني البيبي ده وزنه مثلا كذا، تقول له اديني حاجتين، هيموجلوبينه وحرارته قبل ما تدخل عينه، اديني هيموجلوبينه وحرارته. خلاص ليه اديني هيموجلوبينه وحرارته؟ النهارده الاجهزه هي بتجيب لي هيماتوكريت مش لا ده انت دي انت ادي العيانه هيموجلوبين العيان وحرارته عشان الهايبو والهايبر ثيرميا هتاثر والهيموجلوبين هيأثر قلقان وزياد. انا قلت الثلاثه فاكتورز دول، يبقى اول حاجه تي اتش والتمبرتشر كنترول الهايبو والهايبر ثيرميا. الهايبر ثيرميا بتعمل شيفت للرايت، هايبر ثيرميا و increase 2-3 diphospho جلسلت. الناس اللي دخلت في الفيرست بارت عندها امتحانات شافوا امتحان ده 2-3 diphospho جلسلت. طب الامتحان ده الدفاكتور المفروض ان هو في الار دي بيبقى موجود بال energy product، energy product of the RBC. يعني لو انا عندي ستورد بلاد، لا لو عندي ستورد بلاد بجيب ستورد بلاد، عايز ادي عيان دم فجبت دم قديم، التو 3 ده يخش بلاسيب يبقى عالي ولا واطي فيه؟ واطي، بيبقى واطي فيه. واطي فيه هيبقى يحصل شيب تو ذا ليفت، تمام؟ تو ذا ليفت، تو ذا ليفت. خلاص بسرعه بقى عشان قبل المغرب تبدا. استوعبتوا كده اي حاجه ولا لسه؟ لسه. طيب نبص على البتاع بسرعه كده، هعيد الكلام اللي قلته في الثلاث دقايق وبعدين اقول امثله. شايفين حاجه؟ النور؟ احنا لو مش كاتبين البالانس كاتبين الديستربنس من البالانس. خلاص قلنا الصوديوم بايكربونيت وانواعها والكونترا انديكيشنز ان احنا ندي صوديوم بايكربونيت، وبعدين البالانس اللي هو البافر سيستم، الاسيد ده اتش ايون دونر والبيز اتش ايون اكسبتور، وقلنا السيستم ده في الاكسترا سيلولار فلويد، ويك اسيد فولاتايل اسيد الكربونيك بيحصل ديستيشن في سكتين، الاتش ايون اللي هي بتعين الاسيتي والالكالينيتي، والناحيه الثانيه كربون دايوكسيد وميه. وقلنا تحت البي اتش نورمال 7.4 والنرجي بتاعها زي ما اتفقنا. لو قلت عن الرينج القليل اسمه اكيدوزس، زادت اسمه الكالوزس. خلاص ده رقم واحد. رقم اثنين قلنا الهندرسون هاسل باث ايكويشن، وانتهينا منها لان العلاقه البي اتش علاقه طرديه مع البيز اللي هو البايكربونيت، عكسيه مع الاسيد اللي هو البي سي او 2. خلاص على السريع كده يعني. قلنا التوتال كربون دايوكسيد كنا عايزين نعرف منه ان هو اغلبيته مشكل من البايكربونات اللي هي الميتابوليك اليمنت اللي هي عباره عن موجوده في الاكسترا سيلولار فلويد، يعني اغلبيه ثاني اكسيد الكربون في جسم النيو بورن في الاكسترا سيلولار فلويد جزء صغير في ايه؟ في الريسبيريشن. اللي بعديها جبنا اول علاقه اللي هي علاقه جولدن رول 1 متعلقه بالريسبيراتوري اليمنت. قلنا البي اتش تناسب تناسب عكسي مع الاسيد مع البي سي او 2، قلناها رقميا زياده او قللان البي سي 2 بمقدار 10 وقبله حسب العلاقه العكسيه تغير في اتش بمقدار 0.08. المثال الاولاني 7.24 اسيدوز بي سي 2 60، الاولاني ده اهو ده بيور ايه ريسبيراتوري اسيدوز الاولاني. الثاني ده بي اتش 7.18 اسيدوز برضه بي سي 2 60 مش قد بعض بالظبط، في فرق 6%، يبقى ده في ميكس اسيدوز. مثال الثالث 7.3 برضو اسيدوزس بي سي او 2 60 برضو ريسبيراتوري، هنا في زياده 6%، يبقى ده عنده ايه؟ ريسبيراتوري اسيدوز، واكيد تحت عنده البي بايكربونيت عاليه ولا قليله؟ عاليه، عامله ايه شويه كومبنسيشن. وبعدين حسبنا منهم موضوع الايه؟ جولدن رول 2 هي الثلثين. هي جولدن رول 2 اصلا مش ثلثين ولا حاجه، هي بتقول ان البايكربونيت لما تزيد او تقل بمقدار 10 اللي احنا شايفينه هنا على الشاشه دي، 10 بيقابلها 15 من المية. فانا سهلتها لكم بدل ما يقول 10 ويضرب طلقتين في وسطين وبتاع، فقلتها لكم 2 تقابل 1 من 100 خلاص. قلت رول 3 عايز اجيب التوتال ديفيسيت، بجيب البيز ديفيسيت في بوينت في البودي ويت، او لو حسبت الدارج وعدته. اللي بعده عايزين نجيب الاكسجينيشن. جبنا بي اتش بي سي 2 باي كربونيت توتال كربون دايوكسيد اكسجينيشن تي او 2 ساتوريشن اوكسجين كونتنت. اتكلمنا على الار او بي، كانوا بيسموها زمان ريترو لينتال فايبروبليز، انا كاتبها على على قديمه يعني. كل بقى اللانج فنتيشن الجلسة عندك على اللانج فنتيشن في 2 في 2 أربع أنواع من الهيبوكسي، هيبوكسيك وأنيميك وستاتمنت وديت توكسيك. وقلنا موضوع الايه في الهيموغلوبين اللي بيشيل الفي 2 لما يقل هيتفضل ايه خلينا بس الاول طب في الهايبوكسين والساتوريشن. لما تيجي تقول قال لي 50 زي حالات الايه اللي احنا بنتوقعها الكونجات الهضمي وتبر كانت سيناتيك او ايه سيناتيك سيناتيك او ايه سيناتيك مش لازم سيناتيك او ايه سيناتيك وعندي لسه شانتي تمام. والبي او2 كان فواطي واطي عمر ما الساتوريشن يعدي ال 35 يعني البي او2 لما يبقى اقل من 50 ارتيريا عمر ما الساتوريشن يبقى اباف 85 تمام. اللي بعديه على السريع كده الاكسيوم هيموجلوبين ديستريبيوشن كيرف اللي احنا قلناه والتوتري ده يفصل بالتيك والتمبرتشر والتي اتش هم دول اللي بيغيروا لي. وده عندك على التيشو برفيوجن في حاجه اسمها اوكسجين كونتنت عباره عن الفوليوم برسنتج اوف بلاد اوف اوكسجين في البلاد 20.3 اغلبيه الاجهزه القديمه كان فيها الاجهزه بتاعه 3 متر اللي كده الاوكسجين كونتنت ده برده عندك تعالى التيشو برفيوجن. تمام خلينا بقى ندخل على قبل المغرب كده بسرعه على الامثله. مثال رقم 1 تي اتش 7.24 من الناحيه اسيدوز ولا اسيدوز بي سي 216 ريسبيرات بيعمل كورليشن قد بعض سوزان 20 يبقى الفي اتش قال 8.8 من 100 يبقى 16 من 100 ناقص 7.4 من 10 7.24 يبقى قد بعض. يبقى انا متوقع تحت ان عندنا ما عندوش اي مشكله من ناحيه الميتابوليك. الفي او 2 بتاعه 60 يبقى في هايبوكسيا ولا ما فيهوش؟ هنقبلها ان هو ما فيهوش هايبوكسيا. طيب يبقى انا متوقع تحت ان بايكربونيت نورمال 23 بس ممكن تطلع من 20 ل 27 في الرينج ده اكسبتد. ما عنديش بيز ديفيسيت او اكسب. الساتوريشن 90% قلنا العيان ده عنده ايه؟ ريسبيراتوري اسيدوز بيور ريسبيراتوري. بعد شويه العيان ده حصل له شويه اسيدوز تاني هو نفس العيان بقى 7.18 من 100 بقى مور اسيدوتيك. البي سي او 2 برضه 60 يبقى ريسبيراتوري اسيدوز نعمل كورليشن ده المفروض تبقى 7.24 يبقى قلت 6 من 100 6 في 3 ب 4 يبقى عندي بيز ديفيسيت تحت ايه؟ 4 صح؟ البي او 2 بتاعه كام؟ يبقى عنده هايبوكسيا ابتدى يدخل في هايبوكسيا. يبقى هي الهايبوكسيا دي هي السبب في ان العيان بقى عنده ميتابوليك اسيدوز. العيان ده كان اصلا اوكسجينيتد كويس سيبناه شويه بقى هايبو اوكسجينيتد دخل في ميتابوليك اسيدوز. يعني هو كان مزرق وانا سبته مزرق فتره. تمام انا مش بقول بقى الاكسجين خطر يبقى سيب العيان مزرق العيان ضيع المخ. احنا لازم احنا مصحصحين احنا عايزين نستخدم الحاجه المرشده نستخدمها في الاستخدام الصحيح. انما الاوبشن ده لايف سيفنج مش هسيب انا عيان مزرق ولا ثانيه واحده ولا ثانيه اسيبه فايتوك ولا ثانيه. تمام عايزين بس ايه نظبط المسائل صح عشان ما يتفهمش ان انا اكسجين خطير يبقى ما استخدموش خالص. لا يبقى عنده بقى هايبر اوكسجينيتد حصل ميتابوليك اسيدوز بقى عنده ميكس اسيدوزز وبقى الساتوريشن بتاعه 85% مع الفيكو توت 50 يدوني علامه كده ان انا ايه افكر وادور كده هل ده العيان عنده حاجه هارت ولا كل الاسكيرات في ترى عنده ايه. تمام ابدا افكر نعم لو جالنا عيان 7.24 ده البي اتش بتاعته كويسه البي اتش بتاعته كويسه مشكلته ايه اوكسجينيشن ولا سي او 2 ريتنشن؟ سي او 2 ريتنشن. هل عنده مثلا في عنده ريسبيراتوري ستريس ولا ما فيش؟ حسب الساين والسيمتوم. حسب كلينيك العيان عنده ريسبيراتوري ستريس حطيته على سي تاب اديته اوكسجين سبورت اي حاجه تمام ابتدى يقل ابتدى السي او 2 حاجه عنده سكريشنز كتير ابتدى يتشفط ببساطه كده او سكريشنز يدوب لوحديها ابتدى السي او 2 يرجع للنور. تمام العيان الاولاني هو الثاني مين فيهم احسن؟ الاولاني. الثاني بقى ريسبيراتي اسيدوز وميتابوليك اسيدوز وهايبوكس ثلاث حاجات. الثالث 7.3 اسيدوز حاجه بسيطه يعني ان انا في اسيدوز 60 ريسبيراتي كورليشن مع بعض في زياده 6 من 100 6 في 3 ب 4 بلس يبقى انا متوقع البيتا عاليه تحت ولا واطيه؟ عاليه عشان يحصل شويه كومبنسيشن. ده عنده ريسبيراتوري اسيدوزس يبقى عنده كيدني كومبنسيشن رينال ميتابوليك كومبنسيشن مش كده؟ البايكربونيت احتفظ الجسم بيها تمام؟ عشان ما يبقاش في اسيدتي عاليه فالجسم احتفظ بالبيز بتاعه خلاص؟ ساتوريشن كويس. الثلاث عينين دول يشتركوا في حاجتين كلهم عندهم ريسبيراتوري اسيدوزس كلهم السي او 2 بتاعهم 60 لكن هم مختلفين عن بعض خالص. مين فيهم الاحسن؟ مين احسنهم؟ احسن الثلاث عينين مين؟ الثالث. واوحش العينين الثاني والنص نص الاولاني. طيب العيان الثاني ده وحش قوي ليه؟ لانه بقى عنده مشكله في اللنج مليون في المية. الغازين وحش بي او 2 وحش والبي سي او 2 وحش تمام؟ والعيان ده بيهيد ميكانيكال فنتليشن اللي في النص ده بنسبه 90% كده على المنظر ده كده هيحتاج ميكانيكال فنتليشن. وممكن يطلع كمان congenital heart disease. فلازم افكر واشوف العيان ايه اخباره ايه واشوف هتعامل معاه ازاي. انا وجهه نظري الشخصيه العيان لو احنا اعتبرناه او شخصناه congenital heart disease حتى لو كان asymptomatic don't ventilate. don't ventilate the baby. ليه بقى؟ هتعوض كل حاجه، هتضيع العيان، هتقول له محلك سير، محدش هياخد ولا يتحرك ولا. عايزين نشخص العيان ده الاول. لو هو سينوتيك هارت ديز ده لازم يبقى دايجنوز الاول. الاول يبقى دايجنوز، يعني نعمله ايكو، نعمل تمارين اكساي الاول ونسمع العيان. طبعا السينوتيك هارت ديز كلهم ميرمر، ما تقومش ميرمر من الاساس. انما السينوتيك هارت ديز ممكن اعرفه بايه؟ بلون العيان. ممكن العيان ينزل بينك وبعد بكره يبقى كوبيا. كوبيا ليه؟ لان عنده بيتن داكتس ابتدت تقفل، هو ديبندنت عليها زرق العيان. خلاص ده لازم يتعرف. عيان السينوتيك دايما توقع عيان كبير تخين واش بيتر، عيان فتوه كده تخين ومحترم 4 كيلو توقع فيه السينوتيك هارد. تمام. كاردياك سايز مش شرط يكون كبير لكن ممكن يبقى كبير. لو لقيت الرايت سايد كبير قوي، رايت سايد اوف ذا هارت رايت اتريوم ورايت فنتريكل، اتوقع حاجه افكتنج البالمونري، يا اما حاجه افكتنج البالمونري ارتري بالمونري سنوز او بالمونري اتريزا، او حاجه افكتنج اكسترا بالمونري شانت، يعني عنده بيتن داكتس ارتريوز، دم بيروح من السيستميك يروح يترمي على البالمونري، يبقى الرايت سايد كبير قد كده رايت اتريوم رايت فنتريكل. لو لقيت رايت سايد كبير دايما ايه؟ اشك في دول، يا اما عنده حاجه بالمونري يا اما عنده بي دي اي بقى كبيره محترمه. خلاص. العيان رقم دول ايه الفرق بينهم؟ ما عرفناش الفرق بينهم. هذا في الهايبر اوكسيتيست بتساعدنا في الحالات، الهايبر اوكسيتيست بتساعدنا طبعا ان احنا ممكن العيان ده نحط له اوكسجين 100% ونشوف لونه هيتصلح ولا مش هيتصلح. لو العيان ده فضل ستيل ما اتصلحش يبقى ده موست بروبلي. علشان كده انا بقول العيان ده ما تعملوش ميكانيكال فنتليشن. ليه؟ عشان ما تتدبسش فيه. تمام. وخوف الاكتر انك تديله اوكسجين ويكون هو اصلا معتمد على البي دي اي تقوم تقفلها، فالعيان بيبقى يحير. احسن حاجه فيه ان هو يتشخص الاول، لان عارف اديله اوكسجين ولا ما اديهوش، اديله اندوميثرم اديله بروستاج، لا مش عارف ملخبطني العيان. طب الافضل بقى يتشخص الاول، نعمله فين اكسل اكسل هتدلك شويه، ايكو كارديوجرافي هقول لك الموضوع 100% تعرف تمشي ازاي. هنكمل بعد الصلاه ان شاء الله. في اكل ورا يا ريت تخلصوه قبل ما نطلع. يعني خايفه انا عم باي حاجه ابوظ الدنيا. هو اكيد حاجه خلينا نجيب حاجه. ما هو انا عايزه اكله ما ضربيش لا انت هيك انا عايزه اكله عشان انا بقى عارفه اكله عشان بس حكي كده ما بتفهم يا ريت. عايزه اكلم العيال بقى مش عارفه اكلم. ما احسن حاجه بقى اللي كان ينزلوا بقى يعني بصراحه. بقول لك ايه، انت معاك ام بي سي برضه؟ طب بتعرف تجيب الكيس ازاي؟ يعني انا مثلا عملت ريكوردنج دلوقتي منين بقى سيفنج؟ انت بتعرف اصل هيبيع كل حاجه وده ليه؟ لو ما عملتوش سيف انت بتسجلي دلوقتي اصلا؟ اه انا مجرد بطلب ان هو يبقى سيف. طب انت تعرف تجيب السيف منين؟ اصلا مش عارفه، مش عارفه ايه ريكوردنج فور